اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا واقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك درجات العلينا بجنتنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضارا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم عن المهمولين والكرب عن المكروبين. اللهم انا نسألك يا رب العالمين أن تشرح صدورنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر موتى المسلمين، اللهم اغفر بموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلهم في بطون الحوت آمنين وعند القيامة فرحين وعند العرض عليك يا رب مطمئنين وإلى جناتك جنات النعيم مجتمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ربي أن تجعل في كل أوقاتنا تجعلنا في كل أوقاتنا لك بكارين لك شكارين لك مطلعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سقيمة صدورنا يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمعني معكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع أمهاتنا وأبائنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأحبائنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معلش لو سمحتوا هنغلق التليفونات أخواتي الفاتحين التليفونات نغلقها. نبتدي المسألة الأولى إن شاء الله بإذن الله قبل أن الأسبوع الماضي ابتدأت معكم فيه كيف نتوضأ. مسألة فقهية، كل مرة ناخد كده مسألة فقهية عشان يبقى عندنا علم بالفقه، لأن مسائل الفقه دي مسائل مهمة جدا في حياتنا ونحن نفتقر إلى هذا العمل أو هذا العلم. لكن قبل أن أتحدث معكم في الموضوع أجاوب على سؤال يا بنات مهم جدا. سؤال كيف أكون من حفظ، كيف أحفظ، ما هي وسائل حفظ القرآن الكريم وإتقاني، ما هي الوسيلة اللي نفسها تحفظ القرآن، ما هي الوسيلة التي تعين على حفظ القرآن الكريم وإتقانه. أنا هعملها أقولها لكم في نقاط، هنجملها في نقاط. أول حاجة وأعظم حاجة إن المفروض يتذكرها أول شيء المحبة الشديدة للقرآن عشان تحفظيه وعشان يتعلق قلبك بالقرآن. المحبة الشديدة، أولا النقطة الأولى المحبة الشديدة للقرآن والشوق إليه، تحس إن أنت مشتاقة للمصحف، مشتاقة لكلام ربي، مشتاقة إن أنت تحفظي آية، مشتاقة إن أنت تحفظي آية. نعم، لأن أنتوا عارفين القرآن كلام ربي، كنا عايزة أكلمي الله عز وجل روحي اقرأي القرآن. ولذلك الشوق إلى القرآن عشان تكوني مشتاقة للقرآن لازم تعرفي عظمه القرآن. عشان تحب القرآن لازم تكوني على علم تام بعظمة المتكلم وعظمة القرآن. من الذي يكلم في كتاب؟ من الذي يتكلم؟ من كلام من؟ القرآن. لازم تكوني على وعي تام أن القرآن هو كلام ربي، وإن مهما تقربتي إلى الله عز وجل لن تتقربي مثل ما تتقربي إليه بكلامه. يعني افعلي ما شئت في العمل الصالح، لكن اعظم ما تتقربي الى الله به ان تتقربي اليه بكتابه بقرانه، اعظم صدقه واعظم قرب واعظم مناجاه واعظم درجات. وخاصه اذا ابتدى العبد يشتاق يحب، لو حبيتي لانك عرفتي عظمه المتكلم وعظمه الكلام، حب لازم تتعلم اولا بدايه. يعني لما الانسان بيعمل شيء بيعمله بحب يبقى مختلف تماما. يعني ممكن تحفظي القران، لكن تحفظيه وانت حاسه ان كان حاجه وراكي عايزه تعمليها، لا ليس هذا مقصودي. لا، احفظي القران وانت تحبي حبه، وانت تحب القران لان القران كلام ربي، وان نيتك عايزه تتقربي الى الله عز وجل بكلامه، وان خير من تناجي ربي به ان تناجيه بكلامه. فاللهم ارزقني واياكم هذا الوصال، ده وصال يا احبائي. ولذلك عشان نفهم المحبه الشديده لهذا القران وهي النقطه الاولى والشوق اليه، لابد ان تكوني على علم فضل اتقان القران. كفى يا من تريد اتقان القران، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يقرا القران وهو حافظ له مع السفر الكرام البرره، انت مع الملائكه، انت مع الملائكه بحفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومثل الذي يقرا القران وهو يتعاهد وهو شديد عليه فله اجران، فهو له اجران كما جاء في الحديث المتفق عليه ولفظ البخاري. يعني سواء كان صعب عليك او سواء كان ميسر لك، انت في نعيم وانت بتحفظ القران. ولو كانت ايه، لو انت بتجتهدي في حفظ ايه واحده، ما اياك تقولي لا ما بقدرش احفظ كتاب الله، لا صعب علي حفظ كتاب الله. الا لو كان السن بلغ والانسان بقى عنده عدم القدره على التركيز، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لو الانسان عنده ما شاء الله لا قوه الا بالله قدره على الحفظ، ما دام عنده قدره على الحفظ، اذكركم ان بعض النساء حفظت القران وكانت تعدد السبعينات، حفظته كاملا، حفظت القران كاملا. اذا الامر ييسر لمن اراد ان يسره ربي، فاسال ربي ولقد يسرنا القران للذكر فهل ايه. خلي بالك القران خصوصا البنات، يكون سبحان الله في البنات في الصغار او في السن الصغير، اقول يا حبيبتي في الله يا ابنتي في الله، اعظم ما تتقربي الى الله به ان تتقربي الى الله بالقران. ولو تقربتي الى الله بالقران بحفظ كتاب الله عز وجل ستجدي فتحا مبينا في حياتك. والله احبائي التقرب الى الله عز وجل بكتابه يجد الانسان مع عجزه وفقره وقله حيلته يجد تفتح له ابواب من الخيرات لا يعلمها الا الله وحده سبحانه وتعالى. فاللهم افتح لنا هذه الابواب، فلا يوجد اعظم في الدنيا من ان يتعلم الانسان. تعلمي ما شئت في الدنيا، تعلمي ما شئت في الدنيا، لكن لن تتعلمي شيئا في الدنيا يقربك من الله سبحانه وتعالى ويكون لك المكانه عند الله ووضعك ربي مع السفر الكرام البرر الملائكه الا بحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك اعقدي النيه من الان، اسالي الله حتى يجد النية صالحة. إذا أول شيء في وسائل حفظ وإتقان القرآن، إذا أقدمت بقى على الحفظ يعني أقول لك المحبة الشديدة للقرآن والشوق إلى حفظه، تبقى مشتاقة إلى حفظه، تيجي تبص تلاقي نفسك حفظت آية مشتاقة تحفظ الآية الثانية، حفظت آية ثانية مشتاقة تحفظ الآية الثالثة. كما ذكرت لكم في هذا الأمر أذكر أخت لنا في الله أسأل ربي لها الشفاء، والله يا أحبائي دخلت سبحان الله تحفظ القرآن يمكن تعدت الستينات بفترة، وكان كل ما تتمناه حفظ قراءة حفظ سورة البقرة أمنية حياتها، وحفظت سورة البقرة وحفظا عن غيب أكمل ما يمكن، كانت متقنة مثبتة بهذه السورة. لكن لأنها حبت القرآن واشتاقت إلى القرآن فتمنت بعد هذه الأمنية أن يمن عليها ربي بالإيه؟ الزهراتين اللي كده يوم القيامة من معه سورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة وحاجاني عن صاحبها، هم اللي دفعوا عنك، هم اللي بيشفعوا لك، هم اللي يظلمون في يوم لا ظل إلا وجه ربي ولا وجه إلا ولا بقي إلا وجه ربي. دي تأتي سبحان الله لتدافع عن ذلك العبد الفقير. فتمنت سورة آل عمران ومن الله عليها في آل عمران لأنها كثيرة صادقة في الحفظ، ثم من الله عليها بعد ذلك بإيه؟ بالقرآن كاملا، بالقرآن كامل. حتى كنت عندما يعني أتلو آية وأسأل في أي مكان هذه الآية في أي صورة هذه الآية، كانت أول من يجاوب عليا في هذا، يعني إذن هي مثبتة. النقطة الثانية في وسائل الحفظ الإيمان بعظمة القرآن، وبأن القرآن فيه المخرج من كل فتنة. كل فتنة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم العلاج في الفتن، وما أكثر الفتن في حياتك؟ في كل يوم تعرض حواليك فتنة. الفتن اللي هي إيه بنات؟ يعني مقصود بالفتن إيه؟ ابتلاءات بكل أنواع، كل أنواع الابتلاءات. ولذلك قيل الإيمان بعظمة القرآن وبأن فيه المخرج من كل فتنة. فتنة الدنيا والإنشغال بها، فتنة المال، فتنة الصح، فتنة البلاء في أي سبحان الله نقص في أي صفة الصحة وكذا، أي فتنة نستطيع الإنسان يقع الإنسان فيها، لا يناديك من هذه الفتنة إلا رجوعك إلى كتاب الله وتمسكك بكتابه وتمسكك بهذا القرآن. اللهم اشرح صدورنا لكتابك، واجعلني من أهل القرآن وخاصتك الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. يكفي للعبد يحب هو يحفظ القرآن أن يعرف أن لله خاصة أهل، يعني مش أهل الدنيا، لا، هم أهل القرآن. كفى شرفا بأهل القرآن أن يكون من أهل الله سبحانه وتعالى. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه النعمة. النقطة التي تلي ذلك، الأمر يحتاج إلى الإرادة القوية والعزيمة الصادقة على الحب، مش مجرد أنا عايز أحفظ، لا، بتقولي بتقعدي وأنت بتذاكري في أي شيء بتقولي أنا عايز أذاكر، بتقعدي بتفتحي كتبك وتذاكري وكذا. الحفظ عايز إرادة، عزيمة، إقبال على الله، قوة قلب، عزم، مع النية عايز عزم، إقدام، يعني بمعنى أصح يا بناتي عايز إقدام. تقدم مش بس مجرد ان انا والله انا نفسي احفظ القران، والله انا نفسي اتعلم القران، لا، عايز يحتاج الى عزيمه واراده وعمل، تقدم خطوات، خطوه، مش النهارده يمر عليك يوم، يمر عليك الثاني، يمر عليك الثالث، انت لسه لم تحفظي. ايوه عندك نيه، لكن اين العمل؟ النيه موجوده لكن اين العزيمه؟ يبقى دي النقطه الاساسيه التي تلي ذلك. نقول النقطه الرابعه معرفه منزله حافظ القرآن وثوابه عند الله. يكفي للقرآن يا بنات صاحب القرآن أن يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، ودرجات الجنة على قدر آية القرآن، كل ما ترتفع بآية بآية كل ما ترقي درجة. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. النقطة الخامسة في حفظ القرآن أو الوسائل التي تساعدك على حفظ القرآن، كثرة القراءة، كثرة التلاوة، كثرة تلاوة القرآن. عارفين إن إحنا مثلاً في السور اللي إحنا دايماً بتبقى فيه كثرة في التلاوة، زي مثلاً تبارك المجيء من عذاب القبر، يعني المفروض إن إحنا كل يوم بنقرأ إيه؟ سورة الملك. لا، سورة الملك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية نشأ إيه؟ جدت على صاحبها حتى إيه؟ تمجده من إيه؟ هي المنجية من عذاب القبر. ولذلك كل يوم المفروض أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الملك كل يوم تبارك للمنجية من عذاب القبر. تجد سورة تبارك دايما، وكمان اللي بيحفظ عنا وبيتراجع دايما عنا وبيقرأ عنا، تجد عنا على لسان وسوء جزء عنا الكهف، الفاتحة، اللي هي السورة اللي انت دايما بتقرأيها. ولذلك كثرة تلاوة القرآن أكثر شيء يساعد على الحفظ، كثرة تلاوة القرآن، اكثري اكثري من تلاوة القرآن. وأكثر شيء يفتح لك أبواب الخيرات في الدنيا، حتى لو كان عندك التزامات في حياتك، اجعلي دائما التزامك بالقرآن هو أولا. أول شيء تفعليه هو كتاب الله سبحانه، قرأي وردك من القرآن، وبعدين بعد كده اعملي كل أعمالك اللي انت عايزة تعمليها. كثرة تلاوة القرآن من الأشياء التي تعين على حفظ القرآن. النقطة التي تلي ذلك أن يكون لك مصحفا، مصحف ثابت، هو ده مصحفك اللي انت هتنظري فيه، هو ده المصحف اللي انت هتبصي فيه علشان تترسم، لأنه هيبقى عندك كده النظر، رسم الكلمات بالضبط. يعني الواحد بيقول ايه، لا في هنا كلمة سقطت مني، لا هنا في أول الصفحة، لا آخر الصفحة، لا المصحف. ولذلك بتجد مثلا حفظتي مثلا في مصحف معين، وقدر لم يأتي صورة من الصور حفظتيها من مصحف آخر، أو يعني ترتيب المصحف مختلف، تجدي لو حاولت تراجعيها من مصحفك أو مسكت المصحف الآخر هتجد نفسك متلخبطة. ليه؟ لأن اترسمت صفحات المصحف في ذهنك، أصبحت الذاكرة عندك مصحف، أصبحت الذاكرة عندك مصحف. ولذلك تلاوة القرآن من المصحف، فإن النظر في المصحف. الحاجة الثانية كمان، إن لما تيجي تقرأي أو تراجعي دايما خلي مصحفك معاكي مفتوح، وانت بتراجعي قرآنك، لأن النظر في المصحف عبادة. كثرة النظر في المصحف طبعا كما نقول. النقطة التي تلي ذلك الاعتماد على نسخة واحدة من المصحف، وحبذا لو كانت تبدأ صفحاته بآية معينة وتنتهي تبقي تعرف ايه حفظة نفس مصحفك ده بيته كذا ونهايته كذا. النقطة الثانية القراءة السابعة التي ذلك الحفظ على شيخ أو شيخة أو يعني شيخ أو شيخ أو حد نطقن يعني معلم معلمة نطقنة. أن تحفظي على معلمة نطقنة، إياك أن أنت تحفظي على واحدة تقول لك أنا هحفظك بس من غير التجويد. ليه بقى؟ لأن عايز أقول لكم أن بالنسبة للقرآن أنزل هكذا ورتل القرآن ترتيلا. القرآن يا بناتي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، بهذا الشكل مرتب مجود بالشكل اللي احنا بنقرأ فيه كده. ولذلك ما تقوليش طب انا اقرا القران زي ما انا عايزه، تبقى امسك تقراي زي الجريده كده، تقراي الجريده كده وتجري، لا تجتهدي الا اذا تعثرتي للسن. اما الشباب ما فيش تعثر، فيش ابدا فرصه اننا نقول الشاب الصغير ممكن يتعثر في قراءه القران، لا يمكن ان يكون ذلك ابدا، لان الامر في يسر شديد. مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى بيضع الانسان النيه في قلبه ان هو عايز نفسه يحفظ القران، يتفتح له أبواب، تتفتح له أبواب الحفظ وأبواب التجويد وأبواب التلاوة الصحيحة. ويسأل ربي لو تدخلي تحفظ القرآن فلتكن لك نية إن تنال الخيرية. إيه الخيرية؟ خيركم من تعلم القرآن وعلم. الخيرية إن أنت لما تدخلي قولي يا رب ارزقني إني أتعلم القرآن وأكون معلمة القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلم، مش بس تتعلمين، لا سأل الخيرية اللي هي من ربي سبحانه وتعالى ليك عليه لحد ما توصلي لهذه النعمة اللي هي الفضل من الله عز وجل. زي قال أحد الصحابة ما أجلسني هذا كم سنة 20 ولا 30 سنة إلا هذه الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلم. النقطة التي تلي ذلك في الحفظ على الحفظ تدبر معانا القرآن أثناء الحفظ، ولا يكون همك الانتهاء من الصورة، فهم المعاني. ما ينفعش تحفظ القرآن بالكلمات، لا يمكن أن يكون فيها. المفروض أن أنت تحفظي القرآن بالمعاني، المفروض تحفظ القرآن بتفسيره، يبقى لازم معاكي مع مصحفك الموجودة مصحف مفسر بالقرآن صحيح يكون صح، وليكن في مصحف اللي هو اللي هو الشخص الايه أخطأ. نعم تدبر معانا القرآن. النقطة التي تري ذلك أن يكون قدر المحفوظ اليومي مناسبا حتى لا يؤنقد. يعني افرض انت عندك مسؤوليات اخرى وكل اللي انت عايزه تعمليه انت عايزه تحفظي ايه واحده فقط، احفظي ايه واحده. ده انت لو حفظتي في اليوم ايه في الاسبوع هتطلعي 7 ايات، ده ممكن يكون ال7 ايات دول صفحه كامله. لو كنت مجتهده شويه وعندك القدره على الحفظ خدتي صفحه واحده، ده فضل من الله ونعمه. لو ارهقتي نفسك بالصفحه خدي ايتين فقط، ايتين. ولو كررتي هذه المساله كل يوم هتجد الامر ابسط ما يمكن، لتأتي يوم القيامة ويقال لك اقرأي ورتلي وارتقي إلى أعلى درجات الجنة. ولذلك أن يكون قدر المحفوظ اليوم مناسب. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل. بعض الناس تقعد تحفظ صفحات صفحات صفحات وتقعد 5 6 7 شهور سنة نايمة على صفحات الحفظات قبل ذلك. هل ربي سبحانه وتعالى يحب ذلك؟ ربي يحب العمل أن يكون إيه فيه دوام على استمرار العلم. النقطة التي تلي ذلك ابدأي بالحفظ في الصغر. فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. هننسى كثير في الكبر، بننسى كثير في الكبر، بس إياكي لما تنسي تظني إن أجرك ضايع، أبدا. إن شاء الله ربنا يذكرك ما نسيت فذكر. ولذلك نقول سبحان الله بالعكس الأجر على قدر نسيانك وقدر المشقة عليك وقدر التعب اللي انت تجري على هذا الجهاد الشديد. لأن طبعا كل ما الإنسان بيكبر كل ما الإنسان تركيزه بيكون بكثير بيقل. ابدأي بالحفظ في الصغر تحملي ذلك عند الكبر. كل ما انت صغيرة يعني النهاردة لو عندك 40 سنة أحسن يكون عندك 50 سنة، لو عندك 50 سنة أحسن ما عندك 60 سنة. وطبعا لو عندك بقى 20 هتسألي كان عندك القدرة قبل ما يجيلك نسأل الله لنا العفو والعافية جميعا. النقطة التي تلي ذلك هذه نقاط تساعدك على حفظ القرآن، أعظمها الأول أن يكون عندك الهمة العالية في ذلك. النقطة التي تلي ذلك اجعل القرآن شغلك الشاغل، اجعل القرآن شغلك الشاغل، اجعل القرآن هو ده الهدف اللي انت حاطاه. يعني ما تكوني وضع هدف، انا ان شاء الله باذن الله، انا تقولي انا باذن الله وضع هدف اني خلال ان شاء الله سنتين اكون انتهيت من حفظ كتاب الله. لنفرض بعض البنات بيجوا في كليه الطب ما شاء الله لا قوه الا بالله، والبنت بتبقى عندها هدف ان هي خلال السنه تكون ختمت القران، وبيحصل خلال السنه تكون البنت بنات كثيرات من بنات الطب والصيدله وكثير من كثيرات. نعم يعني انا بس هم صدق الله فصدقهم الله عز وجل، كانوا صادقين. زي بنات يعني كثيرات من البنات المسجد تاتي بتدخل المسجد وهي في الطب وفي كليات مختلفه، اقصد كليه عمليه، لكن بيكون عندها بيكون عندها الهمه العزيمه داخله لها هدف انا عايز احفظ، وعلى شرط انها ما شاء الله لا قوه الا بالله في كليه التجاره ايضا متفوقه. دايما الشاطر في القران ربنا بينمون عليه بالفتح في باقي امور الدنيا. فرغ نفسك للقران، وازاي فرغي نفسك للقران؟ اشغلي شغلك الشاغل القران. قولي طب ودراستي وكليتي؟ انا قلت لك اديتك مثل، حتى لو انت في كليه انا اعطيتك مثل مهم. اجعلي او لان التليفونات في حياتنا بتاخد وقت كبير جدا جدا، فبلاش الحيز الواسع من هذه التليفونات، واعلمي ان كلامك مع الله اعظم بكثير من كلامك مع اي حد في الدنيا. ليك نقول اقرأي النقطه التي تلي ذلك تساهم لك حفظ القران. اقرأي بصوت مرتفع، اقرأي بصوت مرتفع. اذا كنت وحدك طبعا ما كانش معاك حد بيذاكر ولا بتاع، او كان حد نايم او حد بيقرا، اقرأي بصوت مرتفع، او تخيلي مكانا وانت قاعده لوحدك اقرأي بصوت مرتفع، واقرأي بالترتيل وباحكام التلاوه النقطه التي تلي ذلك. يعني النقطه الخامسه عشر والرابعه عشر، تخيري الوقت المناسب والمكان المناسب. عايز اقول لك ان الوقت المناسب دايما اجمل وقت هو بعد صلاه الفجر، اطيب وقت ممكن يستطيع الانسان ان يحفظ فيه القران او يثبت فيه القران بعد صلاه الفجر، بعد ما تاخذي قسط من النوم كافي تستيقظي يكون الانسان في ايه؟ الذهن حاضر. نعم. النقطه التي تلي ذلك، داومي على مراجعه، اياك ان انت تحفظي من غير ما تراجعي. بعض الناس بتحفظ وما تثبتش، تحفظ وتقول خلصت الجزء الاول، خلصت الجزء الثاني والثالث وكذا، خلصت سوره البقره، خلصت عنا وتبارك او كذا، بدون يتثلم القران كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يظل القران في قلبك حبك ورباطك بالقران، لان القران يتثلم مجرد ما تسيبيه خلاص، طرف يدك والطرف الاخر بيد الله عز وجل، فاستمري على مسك هذا الطرف بقوه يا يحيى، خذي الكتابه بقوه. ولذلك نقول داومي على مراجعه ما حفظتي، فاتقان القديم، إتقان القديم مقدم على الحفظ الجديد، إتقان القديم مقدم على حفظ الجديد. النقطة التي تلي ذلك، اعتني بالمتشابهات. أولا هنا لما كان هنا غفور رحيم، لأنك التواب رحيم عزيز حكيم، لا في الآية دي كان فيها كذا، اهتمام بالأمر اللي هي نهايات الآيات، لأن الكثيرات تحفظ القرآن لكن تيجي عند نهاية الآيات وتبقى ملخبطة في نهاية الآيات، هنا نهاية الآية فيها كذا ولا نهاية الآية فيها كذا. اعتني بالمتشابهات. يعني ايه المتشابهات؟ ان مثلا ايه دي دي جت مثلا، لا دي جت هنا، ده في سورة البقرة كان هنا فيها كذا، لا دي جت في القرآن كذا مرة. هي سبحان الله هي عبادة رائعة يا بنات اننا نهتم بهذه المسألة. النقطة التي تلي ذلك، من اجمل ما تسعدي ما تكوني فيه سعيدة في حياتك هذا الامر، استعيني بما حفظتي، اقرأي ما حفظتي في قيام الليل وبقية الصلوات حفظا على المراجعة، يعني استخدمي هذا الايه في المراجعة. النقطة التي تلي ذلك، اشترك في المسابقات القرآنية، زي ما احنا بنعمل كده في مسجد البخاري ما شاء الله، بيبقى قبل رمضان بنعمل مسابقة الأوقاف، يبقى الكل قاعد بقى سبحان الله. شوفوا عايز اقول لكم الامتحان ده بحل الاشاديد، ويعني الاستعداد ده، ولانك اللي مثلا حافظ القران كله لازم تكون مثبته القران وداخله بيه، اللي حافظ نصف القران بتبقى دائما لازم تكون مثبته نصف، وهكذا يعني. بيبقى البنات كلهم سبحان الله انظر اليهم هم في يعني مبسوطين مبسوطين، لكن ما اجمل ذلك اليوم وانت قاعده كده سبحان الله ترتعي بحق من رياض الجنه. اتمنى الكل يحفظ ذلك اليوم، من جمال ذلك اليوم يوم مسابقه القران، تجدي الصغير وتجدي الكبير وتجدي الطفل ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المسجد، طفل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في المسجد، أطفال لا يأسوا، سبحان الله كان في بنات دخلوا الامتحان عندهم يقرأ من ثلاث سنوات أو أربع سنوات. وكان سبحان رب العرش العظيم حافظين الصورة. دلوقتي طبعاً الأربع سنوات بقى مثلاً خمس، بقى عندهم دلوقتي تقريباً خمس سنوات، خلص تعبت نص القرآن، خلص نص القرآن خلص. ما الفرق يا بنات؟ حفظ الصغر، الهمة العالية، همة الوالدين في تحفيز أولادهم. يعني في من أسبوع، من أسبوع، من كم أسبوع مضى كان في أخت بتختم، الأخت دي هي الأخت الثالثة تختم في هذا المسجد، ثلاث بنات أخوات، اللهم بارك لوالدين، الثلاثة ختمت. ولو لو لو لو رأيت ثلاث بنات تجدي فرق بسيط جدا في، يعني ما تحس إنهم ثلاثة في سن بعض، ثلاث بنات بس الأم والأب اللي اجتهدوا علشان بناتهم الثلاثة دول يلبسوهم تاج الكرامة، أجمل أجمل وأعظم بكثير من جمع المال. والله بناتي، والله الذي لا إله إلا هو، اللي يعلم أبناء القرآن خير لهم من جمعكم لو جمعوا مال الدنيا كله. لكن تخيلي مال الدنيا يفارقهم، مال الدنيا يفارق. أما الذي يدخل معك في القبر فهذا من هذه النعمة، لأن يدخل معك في القبر. فإذا كان الوالدين عليهم إيه؟ تاج الكرامة، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا للوالدين، عشان كده الأمهات لازم يجتهدوا في خدمة أولادهم يحفظوا القرآن. الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا للوالدين اللي ما تعبوش في القرآن، أولادهم هم اللي تعبوا في القرآن، فكيف بحمل القرآن؟ اللهم ارزقنا. نقول في اعتني بي، استعيني فيه، اشترك في المسابقات وما تتكسفيش ان انت تدخلي في النطي، مش عيب، بس راجعي وخدي الامر بهم عالية. ولو مرت مره مره تجري من اعظم وسائل تثبيت القرآن الاشتراك، لان هو ده احنا تعودنا للاسف ما نذاكر عشان نمتحن. مذاكرتنا دايما، يعني دايما سبحان الله ما نيجي نذاكر نذاكر عشان دايما الامتحان، فدايما يكون في امتحان في او في مسابقات بيبقى المساله فيها نوع من ايه؟ للآلم من الجديه. التعريف اللي هو تفسير الايات، يعني المفروض انك تكوني طبعا التزام بتقوى الله وترك المعاصي من اعظم الاشياء، انك تلتزمي بترك المعاصي، الاصلاح، القرب من الله، المراقبه، تقوى الله السر والعلن، الخشيه من الله، محبه الله، يعني معرفه قدر نعمه أن يمن الله عليك يا رب سبحانه وتعالى، أن يمن عليك ويفتح لك باب كتابي، أن أنت تقرأي في كتاب الله عز وجل، أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أن ما زلت تنظري في كتاب الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة. كان أحد حفاظ القرآن سبحان الله، قيل كان أحبال الصوتية كان يعني صوته كان ذهب، وقيل سبحان الله كان بما يقرأ القرآن، قيل كأنه ده واحد قصة أخرى عليه، كان واحد لما يقرأ القرآن من أحد حفاظ القرآن يقول كلما أقرأ القرآن أجد كأن حلاوة تسير في ريقي عسل. وآخر كان فيه شيخ كان سبحان الله كفيف، كان إذا نظر في المصحف يأتيه نظره. ورجل آخر كان في مستشفى مريض وكانت حبس صوته وقبل موته فترة كبيرة كده، ظل يعني حافظا لكتاب الله، ظل يرتل كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يعني نهاية، حتى النهاية تحب الناس، ثم قبل الله عز وجل. كان في المستشفى على هذا الحال، اللهم اغفر لنا الصالحات أجلا، من أحبه الله إيه بنات السلع أو استعمله. ولذلك ترك المعاصي من أعظم الأشياء اللي بتعينك على حفظ كتاب الله عز وجل، اللي هي ترك المعاصي كما يقول الشافعي. إمام الشافعي يقول إيه؟ يقول شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. سبحان الله يا جماعة، ليه؟ لأن قالك إيه؟ وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. القرآن نور ونور ربي لا يهدى لعاصي. الله والشافعي من هو؟ والشافعي من هو الشافعي؟ أن نقول النقطة التي تري ذلك حتى تحفظي كتاب الله، كوني عاملة بأحكام القرآن وآدابه. مجرد بعد تبتدي تكوني من أهل القرآن لازم تتعلمي يعني إيه أهل القرآن، يعني إيه حملة القرآن، يا صاحبة القرآن ماذا صنع القرآن في قلبك وفي معاملاتك وفي ابتسامتك وفي مودتك وفي عطائك وفي صدقتك وفي حسن خلقك، عمل في القرآن بيبدل الإنسان يحكي. التعلم بكتاب الله يبدل الإنسان في سلوكي وفي معاملاتي وفي خلقي وفي ليلي وفي نهاري وفي صيامي وفي كل شيء. التعلم بكتاب الله يبدل أحوال الإنسان. نقول النقطة التي تلي ذلك، استعن بالكتابة على الحفظ. وانت بتحفظي اكتبي، الكتابة هيبقى عندك وسيلة النظر والكتابة والسمع، تسمعي وهتكتبي فيبقى كل الحواس عندك بتستخدم في الحفظ. ولذلك من أكثر الأشياء التي تثبت القرآن اكتبي، اكتبي اللي انت استعيني بيه اكتبي، وشوفي انت أخطأت في ايه، ارجعي تاني يبقى انت عرفتي ان الآية دي أخطأت فيها في الآية في الكلمة دي. النقطة التي تالي ذلك، اكتبي الأخطاء التي تقع فيها حتى يمكنك تداركها. مثلا سورة البقرة، هذا انا في الربع مثلا الاول ممكن تكون بتقولي الربع الاول ده كنت بأخطئ في كذا، بديت مكانها كذا، بتروحي كاتبه لنفسك هذا في سورة مثلا وكذا وكذا وكذا وكذا. احيانا بيقول لك اعملي صفحة بيضة وحطي في الصفحة البيضة مكان الكلمة اللي انت بتغلطي فيها، لما تيجي تشوفي وتبقى الصفحات البيضة دي خاصة بسورة البقرة، لما تيجي تشوفي هذا سورة البقرة هذه الحتة دي الكلمة دي كانت في الصفحة اليمين، الكلمة دي في الصفحة اليمين، دي الكلمة دي قالت في الآية كذا. من أكثر الأشياء التي تثبت الحفظ، من أكثر الأشياء أيضا التي تثبت الحفظ، اسمعي استمع إلى القراءات المؤثرة. يعني في صور يا جماعة بتسمعيها مؤثرة من شيوخ بكائين، بتعديها كثير وتسمعيها عشان بتؤثر بالقلب. الصور دي بتجد وانت بتقرأيها بتقولي بتقرأي مع الشيخ، تأثرك بيه. إذا اسمعي القرآن من التلاوات المؤثرة. النقطة التي تلي ذلك، بحتاج الأمر إلى أن تشحذ الهمم بمطالعة أخبار المتقين من الحفاظ. ده كان بيحفظ كام في اليوم، وده كان بيحفظ كام صفحة في اليوم، وده حفظ القرآن في قد إيه، وده حفظ القرآن هو عنده كم سنة، وده كان بيقوم الناس وكان عنده كم سنة. فلما الواحد يقتدي بهؤلاء ويقول يا ربي هم دول، عشان كده أذكركم إن في ناس الواحد يقتدي بهم كده، الواحد يقرأ صفحاتهم تحيا قلبه، وفي آخرين لما بيسمع عنهم بيميت أحوالهم تميت القلب. نسأل الله حياة القلب يا رب العالمين. استعيني بعد كل ذلك بالدعاء، أو قبل كل ذلك بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وأكثري من سؤال ربي سبحانه وتعالى، وأكثري من سؤال ربي سبحانه وتعالى أن يسر لك حفظ كتاب الله عز وجل. واعلمي أن من أسباب النسيان، ناس بتنسى، إيه أسباب النسيان؟ عدم الانتباه أثناء الحفظ. يعني حبيبتي تعرفين في أماكن الشنطة دي بتاعت مين؟ بتاعتك حبيبتي. طيب في أماكن حبيبتي تفضلي، ممكن بنات، في بنات صغيرين قاعدين على كراسي كلهم ما شاء الله، عندكم مكان تدخلي هنا. كثرة ايه الأسباب اننا لما نحفظ القرآن؟ الأمر ده مهم جدا يا بنات. ايه اللي يخلينا ننسى القرآن؟ بنحفظ وننسى. قالك اول سبب عدم الانتباه والتركيز اثناء الحفظ. احنا قلنا دي الاسباب اللي تعين على التركيز اثناء الحفظ، ذكرتها لكم. الفقدان جانب التشجيع، لازم يكون لنا ايه؟ حافز. لما تيجي سبحان الله تتذكري كده ان انت بكرة ان شاء الله كده يغلق عليك القبر، ولن تنتفع بشيء في الدنيا مثل ما تنتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو خير جليس وخير مؤنس لك في قبرك، ده يشجعك. يبقى الحافز. عدم الربط بالآيات، عدم ربط الآيات، يعني توقفت على الآيات وحفظيها، اربطي الآيات. دايما الآيات على فكرة بترتبط ببعضها، فاربطي الآيات بعضها إيه؟ ببعض. كثرة الهموم، النقطة الرابعة، من أعظم الأشياء التي تنسي الإنسان كثرة الهموم والمشاكل الأسرية. بتخيل الإنسان أو الإنسان يكون عنده مشاكل في يعني كفردية أو كجماعة يعني. كثرة الهموم من الأشياء التي تنسي. السهر الطويل وقلة النوم من الأشياء التي أيضا تنسي. إرهاق النفس بكثرة، إرهاق النفس بكثرة الحفظ، يعني إنك تحفظي كثير، تحفظي قليل بس احفظي إن شاء الله يا ربي. كما ذكرت لكم آية أو اثنين أو ثلاثة كفى، صلي بيها لحد ما تتقنيها، وقولي الثلاثة اللي بعد كده كفى، لحد ما ربنا يمن عليك بكل القرآن بهذا الشكل. لكن أين الهمم؟ أين الحافز؟ أين الحب هذه المسألة اللي قلت لكم أول شيء فيها حب، الحب والشوق؟ نفتقد الحب والشوق. العجلة في الحفظ، كثرة العجلة في الحفظ دي من الأشياء التي تنسي. الكسل وقلة الحركة، الإنسان يبقى كسلان. لما الإنسان بيبقى كسلان مش عايز ينجز أي شيء، مش عايز يفتح أي شيء. لكن الإنسان لما يبقى عنده نشاط بيعمل ده وبيعمل ده وبيرتب ده وبيذاكر ده وبيقرأ الكتاب ده وياخد الورد، والله يا أحبائي الكسل يأتي بالكسل والهمة تأتي. والدليل أنت لما تنزلي تروحي مجلس علم، ممكن تروحي بعد كده تعملي شيء وهتبتدي إن شاء الله تقولي طب أحفظ آية، هتجدي هو نفس الوقت بس ما الفرق؟ أصبح عندي كلمة عالية وحافز قوي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم ذلك. الكسل وقلة الحركة وكثرة النوم. كثرة النوم من الأشياء طبعا اللي هي كثرة النوم بتعمل إيه؟ بتضيع الوقت. دي الأشياء التي نعم بتعمل إيه؟ طبعا هي بتعمل الخمول. هنتكلم يا بناتي أنا قلت لك فين فين ده الأول؟ خلاص أنا قرأت أنا قلت لك وبين الصورة كده عشان مش هتفهمي اليوم المكمل. للأسف إحنا لما نيجي نتكلم عن أول شيء في حياتنا الفقرة اللي هتكلم عنها ثانية فقرة هامة جدا في حياتنا يا بنات. إزاي أصل إزاي أتقرب إلى الله؟ طبعا درس محبة الله ده درس يعني المفروض إننا نتعلم حب الله عز وجل. خلي بالك أساس كل المقامات في الدين إن أحب الله عز وجل. أساس كل مقام في الدين أساس إن أنا خلي بالك أساس إن أنا أصلي أنا رايح أصلي أصلي بحب. أصوم النوافل أنا هصوم النوافل لأن هصوم النوافل بحب. وأنا سبحان الله ولذلك أساس كل عباداتي هتبقى الحب والخوف والرجاء. ثلاث أشياء. تسمعيش كلام يقول لي أحبك لأنك أنت الله لكن لا عشان مش ليس من أجل جنتك ولا من خوفا منك. لا المسلم الذي يعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتوفر الأركان الثلاثة في حياته. حب الله الشديد، حب الله الذي يملأ قلبه فلا يسوق شيء. تكون كل عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى يقوم بحب إليها، يأتيها بحب، هتتوكل على الله بحب، هتصلي بحب، هتصومي بحب، هتغفري لحد أو حتى هتعفو عن حد بحب، يعني بتؤدي لله، بحب لله سبحانه وتعالى، تعملي كل شيء في حياتك وأنت محبة لله سبحانه وتعالى، حتى بنحول يا بنات عاداتنا إلى عبادات. حتى نقول أنا سبحان على سبيل المثال مثلاً أنا أدخل أي كلية مثلاً كلية مثلاً أنا بدرس كلية طب إزاي أحول هذا العمل إلى حب الله؟ إن أكون امرأة مسلمة طبيبة تقية تتقي الله في المرضى أفعل كذا يبقى أنا بدرس هذه الدراسة بحب. إن أحول حياتي كلها إلى حب لله عز وجل هدف إرضاء الله سبحانه وتعالى. تحول دراستي في هذا الحال إلى أجر من الله سبحانه وتعالى عبادة. أحول العقل أنا هدرس لكن ممكن الإنسان أي كلية تدرسيها أنا أحولها عشان أبقى مرأة مسلمة أقوم بدوري في هذا المجال أقول سبحان الله أبين أن الإسلام بخير أظهر كذا وكذا. ولذلك تتحول عاداتك إلى إيه؟ إذا كل أمور حياتنا تقوم على إيه؟ محبة الله عز وجل طبعا والخوف من الله عز وجل والرجاء. لكن قبل أن أحدثكم عن الحب لله عز وجل وأكمل درس الأسبوع الماضي أتحدث كيف نصلي. كثير ما بيعرفش يصلي كثير ما بيعرفش إن كيفية ما بيعرفش كيفية الوضوء. خلي بالكوا إحنا كيفية الوضوء ممكن نجيبها فلاش دلوقتي هنعرض دلوقتي كده كيفية الوضوء عشان نقول لكم بعد كده إيه الوضوء في مسائل. خلي بالكوا إحنا بنتوضى لأن في بعض الناس لما تيجي تتوضى أثناء الوضوء ترفع صوتها بالأدعية تمسخ تغسل رقبتها لا تقوم بالتوالي في أثناء الوضوء بالنسبة لها يعني سبحان الله عدم استحضار اللي هي مثلا أنية في أمور هنقولها بعد كده. لكن دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن كيفية الوضوء ازاي أتوضى فلاش ممكن بقى تنشي أوضوء يبخل نعم نعم لأنها مش شروط الصلاة. احنا نتكلم دلوقتي في شروط الوضوء وأنها مش شروط الصلاة. خلي بالكم يا بنات في كيفية الوضوء كل هذه غير صحيحة. خلي بالكم يا بنات لأن في ناس كبير جدا ما تعرفش إنها لما تيجي تتوضى تتوضى تغسل يد فتقول اللهم إيه مش عارفة أعطيني باليمين اللهم بيت. كل هذه بدعة. عشان كده أول شيء هيعرض على رب العالمين بعد التوحيد الصلاة. إذا صلحت إذا إيه علشان كده لابد أن نهتم بالصلاة. كيف نصلي؟ إيه هي شروط؟ كيف نتوضأ؟ ما هي شروط الوضوء؟ ما هي أركان الوضوء؟ ما هي مبطلات الوضوء؟ علشان في ناس كتير جدا يعني سبحان الله واحدة كانت تسأل تقول إنها صلت كذا يوم وهي على أيديها طلاء أظافر وهي لا تدري إن هذا الأمر مبطل للوضوء. هي لم تتوضأ لأن المزال. يبقى أول حاجة خلي بالكم لابد أن نراعي في الجسد في الجسم في الثوب في المكان يجب على المسلم أن يحرص على نظافة جسمه وثيابه من الأمور الآتية: البول، الدم، الغائط. بس بعض الأحيان بيبقى الإنسان مريض، يبقى في الحالة دي يصلي على حاله ولا لا؟ إلا أصحاب الأعذار اللي لا يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر، يبقى في الحالة هذه الحالة نقول له صلي على حالتك ولكن لا ينقطع صلاتك، ولكن لا تتصل، ولكن لا تتوقف في الصلاة. يبقى دي الأمور اللي احنا بدايتها. يجب على المسلم الوضوء قبل الصلاة، لكن كيفية الإباء، خطوات اللي احنا بنقول بنتوضى ازاي، هندخل دلوقتي مع بعض عشان نتوضى مع بعض عشان نشوف ايه الخطوات اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون خطوات سريعة. اول حاجة هنعملها ايه بالنسبة للوضوء؟ طبعا هنقول بسم الله. خلي بالك في بسم الله، خلي بالك انا هفتح دلوقتي الورقة دي عشان اقول لك اذا اراد المسلم ان يتوضا فانه ينوي الوضوء بقلبه، مش لازم تقولي نويت. خلي بالك من الاخطاء، مش لازم تقول نويت الوضوء، لا، المفروض انك تنوي النيه. انت داخله جوه علشان تتوضي، يبقى نيتك بايه؟ القول النيه بالصوت من ايه؟ من البدع، من ابتداع الصلاه. يبقى اذا اراد ان يتوضا فانه ينوي الوضوء بقلبه. اثنين، ثم يقول بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. استمرار. يبقى اول حاجه يا بنات تقولي في نيتك ان انت داخله تتوضي، نيتك ان انت داخله تتوضي بسم الله، وثم بسم الله. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد الماء، خلي بالك، ثم يسن ان يغسل كفيه ثلاثه مرات قبل ان يتوضا، كده يده هكذا. مفيش حد ايه؟ مفيش صوره عندكم؟ مين العائشة؟ أين عائشة؟ عائشة مش تحت؟ حاضر يا حبيبتي، اتحركت الصورة فيش موجودة الصورة. طيب حاضر. بالنسبة لي لحد بيعرف يشتغل تحت على يشوف البروجيكتور يا بنات ينزل. نعم عائشة؟ أين عائشة؟ عائشة قير العين السلك عائشة وست من جنبهم. يعني ايه الحالة؟ ايه عائشة الحالة عندنا ولا عندكم؟ لا يا ماما. ايه عائشة دايما كل عاملة، الله يسعد عائشة كل عاملة. ما احنا عادين نشوف الموضوع والدور السفلي. الله عائشة، الله يهديك يا عائشة. ماشي يا عائشة. اولا يا بنات بعد ما قلنا يبقى نقول واحد النية، اثنين البسملة بسم الله، ثالثا غسل اليدين يسن تغسلي اليدين زي ما انت شايفه كده ثلاث مرات بسم الله، تروح غسل اليدين ثلاث مرات، حركي يدين. ويبدا الوضوء باليد الايه؟ اليمنى. هياخد باليد اليمنى الماء، هيعمل ايه؟ خلي بالك، ثم يتمضمض بيمنى، يعني يدخل الميه في فمه، يعني ممكن ياخد كده، ممكن ياخد الغرفه نفسها، ممكن يدخل بيها كده ياخدها في مضمضه، وبنفس الغرفه ممكن ياخدها في استنشاق، ثم يستنزف يخرج في فمه وفي أنفه ثلاث. يكرر هذا الأمر ثلاث مرات، اللي هي المضمضة يمض بها فمه، ثم الاستنشاق، ثم بيده اليسرى ينثر ما فيها من الماء. هاتي بعد كده حركي يا بنات. خلي بالكم من غسل الوجه يا بنات، ثم يغسل وجهه ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاث، الوجه طولا من منابت الشعر حتى اللي بتطلع فيها الشعر، حتى لو الانسان اصلا ما يدخلش جوه في لا بيدخل من منبت الشعر الى، خلي بالكم، الى اخر الذقن، ثم ينحدر من الجنب كده، تشوفي من منابت الشعر الراس الى منحدر الى اخر، خلي بالك الى اخر الذقن، ثم من ناحيه الاذنين ياخذ، ولذلك يمر بالماء على وجهه وفي ذلك نقره العين، يغسلها بيديه بالتدريج بهذا الشكل، هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل، وإذا كانت هناك لحية يحلل لحيته بكل، يبقى كل يتخلل، يبقى كل وجه طاله الايه؟ الماء. دي النقطة التي تلي، النقطة التي تلي ذلك بعد الوجه يدخل ياخد يده الايه؟ اليمنى. خلي بالكم في غسل يد اليمنى، بعض الناس لما تيجي تغسل يده اليمنى بتبتدي من الايه؟ من فوق، تروح واخدة المية كده من هنا، لا، المفروض انه يبتدي من اطراف الاصابع يغسل يديه مع المرفقين ثلاثة مرات، بقول ربي بأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرأة من أطراف أصابعه إلى المرفقين، ثم بعد يغسل اليمنى ثلاث، ثم يغسل اليسرى ثلاث مرات. والتدليك بهكذا يا بنات، إن مر بيده اليسرى على يده اليمنى بحيث يمر إيه؟ على كل يده، حتى يتم اللي هو مرور الماء على كل جزء اللي هو محل الوضوء. النقطة التي تلي ذلك بعد اليدين يبتدي يمسح رأسه، مسح الرأس مجرد مسح، خلي بالكم في مسح الرأس يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، عشان بعض الناس تمسحها ثلاثة، خطأ، مرة واحدة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ من مقدم الرأس، مقدم الرأس الناس اللي بتبتدي تكون عاملة شعرها ومنضباها وعاملها معرفش ايه وعاملها ايه وايه بنات، ها نعم، فتبتدي بتاخد من أفاها، هذا الأمر غير صحيح. المفروض انها تاخد من مقدم الرأس تمسح، ثم تذهب به الى مؤخر الرأس، ثم تعود مرة ثانية هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح كده يمسك بيديه ويروح مارر على رأسي من مقدم رأسي الى القلب، ويروح براجع ايده نفسها الى الامام، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح اذنيه بما بقي من ماء، ثم يمسح اذنيه بما تبقى عنده من ايه من المية. يبقى هنا في الحالة دي خلاص خلص بقى الرأس والاذنين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ثم يغسل رجليه مع الكعب. كنت بتغسله ثلاث مرات يا بنات؟ بعدك غسل ثلاث في الرأس مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين لقول ربي سبحانه وتعالى وارجلكم إلى الإيه؟ طبعا طبعا، لا اليمين الشمال هتغسل وتدلك اليمين، ثم اليسير، ثم اليمين وتاخديها وتدلك إيه، وهو هكذا يكون بقى إيه. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين لقوله وأرجلكم إلى الكعبين ثلاث مرات، كل ثلاثة مرات إلى إيه المسح إلى فقط. ما هي نواقض الوضوء بقى؟ أي من يخرج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين بول أو غائط ينقض الوضوء. الريح الخارج من الدبر، من الدبر، لكن من القبل أحيانا بتسأل بعض النساء أحيانا يطلع هواء لكنه لا ينقض، لا ينقض الوضوء. نعم، الزوال العقل، نسأل الله، واحد جاله أغناء وكان متوضي، نسأل الله العفو والعافية، يبقى في الحالة دي لابد أن يعيد وضوء مرة ثانية. إذا كان نوم عميق، لأن بعض الصحابة كانت بتجلس في مجلسها وتنام، يعني تخفق رؤوسها وتقوم تصلي، جائز يعني لو إنسان جالس مجلسها وكان متمكن في الجلسة وبس رأسه بتخفق تخفق، لكن يعني داري للي حواليه، واعي للي حواليه، لكن مش لدرجة ان هو خلاص بقى داخل في احلام وقاعد يحلم وكذا وكذا، يبقى كده خرج الى مسألة. نعم، يبقى لكن خليته سنة من النوم، يعني مش نوم عميق، نوم عميق بعد ناس تنام وتطلع اصوات وتحلم، وبعد كده قلت لها انت نمتي، نمتي بجد، انت نمتي نمت عميق، تقول لا لا ابدا انا نمت شوية يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، وتقوم تصلي. لا مش كده يا بنات، ده يحدث كثيرا في الحرم. نعم، يخرج منه، ولذلك يكون النوم اليسير الذي لا يغيب فيه احساس الانسان. يعني لو مسك حاجه في ايدك تلاقي حاجه، لو انت ماسكه حاجه وواحده جنبك مثلا خليتها بالراحه هتسيبها لها مش حاسه، وبعد كده تقول لها لما تيجي تستيقظي تقول لها ايه ده انا نمتش، طب ده انا خدت منك كذا، تقول لها لا ما انا كنت يعني هذا النوم، هذا ليس، هذا ليس لا نوم يسير، لكن ده نوم عميق طبعا يبطل الوضوء. نقول لمس الفرج باليد، لمس الفرج باليد، لذلك لما نيجي اثناء الوضوء اثناء الغسل اثناء الحمى، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الوضوء في الغسل في الحمى يعني وانا بغتسل اتوضا اولا، الوضوء اولا، وضوءك للصلاه، ثم الغسل اللي انت عارفاه بالحاجات اللي انت بتستخدميها دي وتعميم الماء، لكن على شرط وانت بتغتسلي المفروض اليد لا تلامس ايه العوره، لان لو لمست العوره يبقى كده تعاد ايه، يبقى لمس الفرج باليد دون حائل. اكل لحم الابل وما يتعلق به من كبده اللحمه والكبده كده برضو دي ايضا، او نقول الا سبحان الا طبعا ايه او شحمه، الا اللبن فانه لا ينقض الوضوء. دي نواقض الوضوء لسه برضو في امور هنتكلم فيها، خلي بالكم. يسن له ان يقول بعد الوضوء، السنه ان احنا لما بنخلص الوضوء هنقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. اذا دعيت الدعاء ده يكون النبي صلى الله عليه وسلم من احسن وضوء، ثم قرا هذا الدعاء تفتح لك ابواب الجنه، كل ما شئت من اي باب شئت. الباب الدعاء اللي هو هذا الدعاء صحيح زي المفروض الإنسان يجتهد وهو داخل الوضوء إنه يتذكر كده عشان يبقى خاشع كده في وضوء في وضوء يصدر وضوء، المفروض يتذكر كده هذا الدعاء اللي هو ربنا نعم ويعدد فيه نعم النيات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وممكن يقول سبحانك اللهم بحمدك أيضا بس وبيقاتل لا يفك يبقى سبحانه لذلك دي يعني وإذا قام فصلى أسأل قلب أخبر على الله سبحانه وتعالى أسأل ربي سبحانه وتعالى دي إعادة الكيفية خلاص كده هنجيب بقى اللي هو هنجيب هنا بالنسبة ده بالنسبة ده ملخص ده السليم يا بنات دي صلاة السليم هاتي بقى هاتي نعم حبيبتي اللي بإيدك الشمال يعني تخدم لا اليمين الرسول صلى الله عليه وسلم أحب التيامن في كل شيء أحب التيامن في كل شيء حبيبتي ولذلك في كل شيء في لبسك في التيامن وفي الـ وفي الـ وانت خارجة المكان الأقل ممكن تخرجي مثلا إيه لو دخلت بيتك باليمين لو لبستي ثوبك باليمين لو لبستي حذائك باليمين لو دخلتي الحمام كما علم النبي بالشمال لو خرجتي الطريق أول مرة تعرفيها خلاص أول مرة تعرف لو ما عرفتيش لماذا ما تعرفيش لأنك بتكتبي دايما بتستخدمي إيدك ال لا يا حبيبتي زي تأمنوا فأن إيه خلي بالك الوضوء يا بنات إحنا مهمنا قاعدين نهتموا بيه جدا نعم حبيبتي نعم إيه ده عبودية طبعا طبعا حبيبتي عبودية أنا عايز أقول لك إن الحاجات اللي بقول لكم عليها دي يا بنات دي عبودية لله عز وجل أنا بتوضى باليمين يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين يحب التيامن في كل شيء طاعة لله عز وجل وتأسى بي وأقتدي بي يا حبيبتي حتى لو انا كنت خلاص ما عملت كده قبل كده وكنت ما اعرفش يبقى المفروض ان انا بعد كده اجتهد ان افعل ذلك حتى لو ان الامر كان اقل امكانيه تمكن مش مشكله بس انت بتبتدي بجميل نعم لا لا لا لا لا, لا. ابدا ابدا معلش حبيبتي هذه بدعة الوضوء لم يفعلها النبي احنا علينا مسؤوليه كما يقول النبي بنات صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي عايزين نتبع عايزين نتعلم علم صح نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد ما في لا الرسول لا يفعل ذلك دي بدع بقى يمين كتابي بيض وش مش عارفه ايه لو ده نفس يعني شفتي ناس من اللي بيقولوا الاقوال دي سبحان رب العرش العظيم حتى لما يجي يغسلوا ميت وهم بيوضوا الميت يقولوا له الأخوان دي معناها من بدع ويمكن لما بيلتزموش بالسنة بالمقدمة بيلتزموش بالسنة بالمرة هتجد اللي بتعمل بتتكلم بتقرأ كده أو بتقول كلام ده ممكن تمسح رقبتها وكذا لذلك المفروض إننا نلتزم بالسنة عليكم بسنتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المفروض وإحنا نعم نعم حبيبتي الشيخ قال لها بيل رقبتك وكده الشيخ قال لها يعني ده وضوء ده بقى ده والإياب أنا الحقيقة وضوء رسول لتعلمنا رسول صلى الله عليه وسلم يا بنات إن هكذا كان يتوضأ هكذا كان يتوضأ لكن في حالة لو أنت برا حبيبتي لو أنت برا ولبس خمارك أو ترحدك ويشق عليك أنا عارف أن الأمر ده محتاجين أنا متأكدة أن الأمر ده تحتاجون عايز اقول لكم لو انك خرجت كنت في الخارج ولبسه خمارك او لبسه طرحتك وبتشق عليك ان انت تقلعيها الامر ايسر بكثير ده انت بتمسحي على ناصيتك بيدك وعلى تكملي على خمارك خلاص بدل ما يبقى بدل ما المسح على افاكي اعملي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اولى ان كان يقول ان هو مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامته بناصيته بايه واخد بيدي كده فاخدي هكذا الا الكم الا كم العبايه يا حبيبتي لان البعض يقع في الوضوء دي اخطاء من الوضوء دي بقى يمكن الامر ده يا بناتي ان البعض يمكن بالنسبه لاخطاء الوضوء او مفصلات الوضوء النقطه دي ان بعض الناس لما بيجي سبحان الله مش عارف يمسح فين مش عارف يمسح فين تروح تبص تلاقيها تمسح تطلع تفتوفه شعر كده وتروح ماسحه لا طبعا احنا علينا اننا نتبع ولا نبتدع الحاجة الثانية انك لما تيجي في الخارج انت في الخارج وعارفة ان انت تقضي وقت برا يبقى ايه احد امرين تخرجي على وضوء وانت عارفة ان وضوءك لن ينقض وتحافظ عليه هذه مسألة او وانت خارجة تبقى لابسة بلوفر او حاجة او حاجة سهلة تبقى ليها زرار كده بحيث تبقى سهلة لان ممكن امر الوضوء ده امر وارد في اي وقت يبقى المفروض ان انت، لان بعض الناس بتقع في خطأ شديد ان هي لو بره في الخارج واضطرت للوضوء مرت عليها صلوات بتروح عامله ايه؟ تروح مسح فوق الثياب. لا، هذا ممكن بس للوضوء كده مش وضوء، هذا ليس وضوء. لا، لو شعر عليه زيت، لو ان شعرك في الحاله دي عليه زيت، لو انت عامله شعرك مثلا حمام زيت او دواء او كذا امسحها لي، طالما ان الحاجه مش يعني مش حاطه طبقه جس يعني طبقه سميكه يحائل بيني وبين الشعر، لكن مجرد اللمعه بتاعه الشعر دي امسحها لي. لو لا حاطه حنة على شعرك امسحها لي، ليس في ذلك شيء. حنة امسحها لي. ايه ايه خلاص تمام. من حيطه من ارض. بالنسبة لي الأمر ده بنات، المسألة دي المسألة دي اللي احنا بنكون فيها مسألة الوضوء، لأن أنا أعلم إن كثيرات بتتوضأ ووضوءها غير صحيح، والصلاة والوضوء شرط من شروط الصلاة. ماذا يعني شرط من شروط الصلاة؟ يبني تبني عليه صحة الصلاة. لو صلاة لو وضوءك غير صحيح صلاتك غير صحيحة. يعني البنت اللي بتسأل بتقول إنها صلت فترة قعدت تصلي أيام أو أسابيع وهي ما زالت عليها طلاء أظافر واغتسلت، كانت في حيض واغتسلت وما زال على أظافرها، أقول صلاتها بقولي طبعا بقولي كل أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن المفروض ده يكون على مكان الوضوء حائل يمنع من وصول إيه الماء. أما المرضى، أما المرضى هم لهم أمر آخر، دول أصحاب عذاب. يصلي على حاله، إذا استطعت أن تتوضأ تتوضأ، إذا لم تستطع أن تتوضأ تتيمم، إذا لم تتيمم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الفراش عندنا في المستشفيات وفي كل حتة يعني ترب مجرد خبطة، مش هقولك إنها تطلع غبار على الناس، يعني مجرد خبطة وتفتح وجهها وكفي. لنفرض إن المريض فيه في يدي مثلا سراطين تمنعه إنه يخبط بيديه، وما فيش حد معاه يممه وسمع الآذان، يصلي على حاله ولو كان بدون وضوء، حتى ولو وهو على غير القبلة، لا يكذب الله نفسا إلا بس يصلي. شايفين الناس اللي بتتصل نعم، لكن لا تسقط عنه الصلاة. شوف المسألة، يعني بعض الناس لما تيجي سبحان الله، شوف بقى المرأة اللي هي بتنتهي من حيضة وتفضل يوم اثنين لسه ما بتصليش ولا بتدخل، هي بتعصي الله، هي عصية لله، لأن المفروض إن هي أولى إنها تعمل إيه؟ تعجل. لأن الصلاة دي أول شيء ما يعرض على ربي، إذا تمت الصلاة وإلا تنظر في نوافل علشان تبقى الصلاة إيه؟ صحيح، تقف حتى تكبر الصلاة. يبقى نعم نعم، أنا بقولك تمسح عليها، تمسح عليها. أيوة في فتاوى العلماء تمسح عليها، تمسح عليها جائز. هو أنت عارف في مذاهب العلماء أتجد في بعض المذاهب البعض بعضها بعض البعض مش عارفه كم البعض في مذاهب العلماء، لكن الاولى والاكمل، الاولى والاكمل ان تكون الراس كلها، هذا من مذهب المذاهب جائز، لكن الاولى والاصح انك تعملي سنه رسول الله. الضفاير، الضفاير في الوسط ولا الضفاير في الفردو؟ طب دي هتمسح ازاي؟ تمسح. لا لا اتفكها بقى، لو بتعمل الضفاير الرفيعة الرفائس اللي بيعملوا البنات اللي بيعملوا الضفاير الرفيعة الرفيعة الرفيعة دي نعم؟ المفروض انها لو هتغتسل يبقى المفروض انها تغتسل من الحيض كده تبتدي تنقض، لان ممكن الماء ما تكونش جواها، يبقى المفروض انها تنقض ايه؟ ضفائرها. انما لو هي بتتوضى وهي ممكن هيوصل المسح ده يوصل لشعراوي، والضفائر دي من شعراوي العيرة ولا ايه بالضبط يعني؟ شعرها تمسح، تمسح كده عليها، لكن لما تيجي تغتسل من للغسل المفروض ان هي ايه؟ تفطر. خلي بالك الشراب، نعم المسح على الشراب، المسح على الشراب يسر شديد جدا، خلي بالك. بس هو احنا هنتعجل شيء بس في الوضوء، بس علشان لو في حد مثلا بالنسبه للمسح على الشراب، البسيه على طهاره، البسيه على طهر، البسيه وانت نازله مثلا خارجه الصبح، افرضي خارجه الصبح اتوضي واغسلي رجليك والبسي الشراب، وبعد كده شراب، حتى لو الشراب مسكوب مش مشكله، كما كانت ما كان ثياب الصحابه الا مخرقه، فالخفيف حتى الخفيف حتى ابن عثيمين رحمه الله عليه قال حتى في المساله قال ان ده ممكن جدا يكون ايه، حتى لان هو بالنسبه لينا بناخده كرخصه الشراب الخفيف، بس الاولى يكون الشراب ايه؟ سميك. هذا بقول اجماع العلماء. بس الرأي بتاع الشراب القديم قرأته لشيخنا عثمان رحمه الله عليه، قال ان هو النص على الشراب مجرد ان هو ايه؟ نوع من الرخصة اللي تيسر عليك. المسح عليه لو تمسح عليه، نمسح عليه من متر مثلا؟ هنتكلم بعد كده، احنا نيجي كل مره مساله فقهيه. نمسح على الشراب لو لبستيه الصبح وبعد كده اتنقض وضوئك مثلا على، ما زلتي على وضوئك، ما زلتي على وضوئك، ونقض وضوئك مثلا على صلاه الظهر وتوضيتي في الوقت ده، لكن الظهر بتاع تاني يوم من اول مسحه، من اول مسحه. نعم، لو مقيم، لو مسافرة يبقى لك 3 أيام من أول مسحة مسحتيها على الشراب. ولذلك ده الأمر ده بيدي يسر شديد، طول ما احنا برا، طول ما احنا في الخارج، دخلتي توضيتي مثلا، لو انت في كلية بتدخلي تمسحي على شرابك في مسجد الكلية، أو لو انت في المسجد هنا بتمسحي، فبتيسر رخصة يا جماعة، بتيسر لنا الأمر، على شرط انك تكوني على لبسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما فإني ارتديتهما على ايه؟ على طهارة أو على وضوء. في نعم، خلي بالكم لان في حاجه هنقولها، لا مش كده، هي بتقول في نيه مسبقه ان انا لو ايه البسي شرابك حبيبتي. لا هذا الامر رايي، لكن باجماع العلماء لا، يا اجماع لا يا حبيبتي، لا يعني تلبسي شرابك، انت قاعده في البيت وتوضيتي. يعني السؤال ده مهم جدا يا بنات، انت قاعده في البيت وتوضيتي وبعدين جالك طارق خرجتي ولبستي شرابك وانت بازلت على وضوئك وانت بتتوضي، ما كانتش نيتك ان انت خارجه، ده جالك خارج حاجه طارئه، البسي شرابك عادي وامسح عليه عادي، برايي هذا براي العلماء حبيبتي، فده يسر شديد، ده بالعكس الامر ده اشق، لكن ده اقوال العلماء في المساله فيها سعه شديده. نعم، لا ما انا قلت كده، انا عشان كده قلت بقلبك، بسم الله بقلبك، بسم الله بقلبك وعدم التلفظ، وبعدين الدعاء بعد الخروج. نعم، مسح في ايه؟ لا المسح دي حاجه تانية بقى، المسح بسم الله مسحه واحده، خلي بالكم وانا بمسح، بالنسبه للمسح على الخفين او الشراب بتمسحي بايديك اللي هو الاصح هكذا، بتمسحي اليمنى باليمنى، تاخدي من اصابعك للساق ثم اليسرى، واليسرى باليسرى، ممكن في ان واحد، لكن لو ما قدرتيش تعملي بالاثنين في ان واحد يبقى ممكن اليمنى تعملي تمسحي من اعلى الشراب من اعلى كده، ثم تمسحي اليسرى والشراب من اعلى، هذا هو المسح على الشراب او المسح على الخفين. نعم، احسنتي. هو عندنا على فكره لو ايمان تجيب لنا اللي هي الشراب المسح على الخفين والشراب القصير، نعرضه. بعض البنات في هنا يعني ان شاء الله يا رب بس نجيب البعض لما بيجي يتوضى يا بنات او يمسح على الشراب، انتوا طبعا جبتوني في مساله فقهيه مقدمه، المفروض انا كنت ماشيه بالترتيب بس انتوا عايزين تاخدوا كله مع بعضه، وهو من كل مهم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمسح على الشراب، لان بعض البنات بتلبس دلوقتي الشراب القصير، انتوا عارفين اللي هو بيبقى ايه؟ هذا الشراب اللي هو تحت الاعقاب، ويل للاعقاب لمن، ولذلك لما بتيجي تلبسه بتبقى الشراب تحت العضتين الناتئتين دول تحتها، مع ان الوضوء فين؟ فوقها، بتبقى يعني المفروض ان انا كنت عاملاها كده شيء، يا ريت ايمان قريتك هتنزله. نعم، اختبرها اللي هو الشراب اللي هي تلاقيها على فلاشة عندنا، كنا عاملينها قبل كده. هذا الوضوء بالشكل ده غير صحيح في المسح على الشراب القصير هذا. كمان في حاجه، كان في اختي بتمسح على الشراب، عارفين الشرابات اللي هي بتيجي اقول لكم شكلها ايه؟ اللي هي بتيجي كده اللي هي عامله زي الخف كده من قدام، يعني زي الخف اللي هي بيبقى اللي بتيجي بتلمع دي من قدام كده وفيها فاضي، وتبقى باقي الشراب باقي جزء من اللي هي بس زي الجزمه بالظبط، بعض الناس بتمسح عليه، الصلاه باطله. ليه؟ لان الجزء من اللي بيتغسل، جزء من اللي بيتغسل بيكون عالي. انا اذكر كان في اختي لما اتكلمت في المساله دي وجبنا لهم، ينفع بس ما تمسحيش عليه، لا البسيه، لكن المسح عليه اذا اطمع وضوئك الا لو كنت تلبسي اسفل شراب طويل، اذا في الحاله دي استحاله. نعم، لا ينفع صلي بيه، بس تكوني مسحتي ازاي؟ اذا كان ثوبك وثوبك طويل بغطي رجليك صلي بيه جبتيها ولا مش عارفه تجيبيها جبتوها يا بنات خلي بالك النقطه دي مهمه جدا عايزه اقولها لكم ان احيانا الشراب القصير اللي بيرتدوه دول اللي هو بيرتدى اللي هو الشراب اما الشراب القصير اللي بيغطي عنق الساق جزء بس جزء بسيط منه بس الكعبين ظاهرين الجنبين كده هذا لا يجوز عليه المسح نمره واحد الشراب اللي بنلبسه ده هو جزء من الساق جزء من القدم بقى باين اللي بنجيبه من السعوديه ده انتوا عارفين اللي بيبقى هذا المسح عليه لا يجوز ليه لان جزء من الساق اللي المفروض بيتغسل والقدم مكشوف يبقى بالشكل الا لو كان تحت شراب طويل يبقى المسح هيمشي على من اقدامك على اعلى لكن لو قلعتيه بقى او خلعتيه هيبقى في المساله دي كلام اخر المسح على الكفين فيها مسائل كتير جدا عايزه اقول لكم مش طبعا مش هقول لكم اهو المسح على الكفين خلي بالك يا بنات ماشي يا عائشه المسح على الكفين والعمامه والجديره بنات المسح على الكفين خلي بالكم ده الشراب اهو الخف هو ما يلبس على رجل من جلد او نحو ويلحق بالخفين كل ما يلبس على رجلين من صوف ونحو الشرابات اللي بنلبسها بس تبقى طويله كده حكم المسح عليها المسح على الخفين جائز باتفاق اهل السنه والجماعه رخصه من الله سبحانه وتعالى خلي بالكم دفعا للحرج والمشقه واحاديث كثيره رايتنا في مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي هي دري يقول ايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه يبقى الحديث يؤكد ذلك وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهما يلبس على الرجلين خلي بالكم هنا بقى الاشكال اللي بقولكم عليها يا بنات شايفين الشكل ده لا يجوز المسح عليه شروط المسح على الخفين شروط المفروض ان استنبطها اهل العلم صحه المسح على الخفين من النصوص اللي هي او الشراب طبعا يعني المفروض انه يكون اول حاجه يلبسها على طهاره كما ذكرت لكم يستر محل الفرد ده مش ستر محل الفرد لا ده ولا ده ستر محل الفرد يبقى لا يجوز المسح عليه ثلاثه ان تكون اباحتها فلا يجوز المسح على المقصوب المسروق واحد سرق شراب وقاعد يمسح عليه جزاء الله خيرا يعني انه بيصلي بس يا ريت ما يسرقش يعني او يكون لانه او يكون سبحان الله لابسه حرير مثلا لان هو الحرير انت عارفين لو رجل يبقى المفروض الطهاره فلا يصح المسح على النجس كان متخذ مثلا من جلد حمار واحد عامل مثلا خف بس من جلد ايه حاجه لا يجوز فلا يجوز المسح عليه دي الشروط المفروض احنا دلوقتي اتكلمنا في مساله فقهيه تسبق اوانها احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه عن الوضوء طيب بس كده اسرعنا عشان ان شاء الله تكون الصلاه صحيحه نعم نعم تفضلي محرم لا مفروض لا لا لا المفروض ان الشراب يكون مغطي القدم اما لا لم تسالني دلوقتي الاخت عشان هي بس ما شاء الله بتتكلم دلوقتي عربي ربنا يرضى فيها ما شاء الله روسيه ايوه ما شاء الله هي بتسال تقول بعض الاخوات بتبقى لابسه شراب كروهات كده مبين جزء من الجلد وجزء متغطي تمسح عليه لا طبعا لان جزء من الجلد ده تمسح عليه لان المفروض احنا بنتكلم عن الشراب المخرق ماشي يعني المساله في العلماء لما جم يتكلموا الشراب المخرق يجوز ولا لا يجوز وكذا قالوا ان الصحابه بس مخرق بايه؟ من الفرق مش مشان لابساه بمزاجي مخرق واحطها لابساه عشان امسح عليه مش هذا والشراب الخفيف الفليه بتاع النساء الشبكه لا يجوز اللي هو الخفيف جدا اللي مبين لون البشره اللي مبين لون بشره القدم مش كده؟ يعني انا بقول لك دي اقوال العلماء لا يجوز المسح عليه. الوحيد اللي يعني بالنسبه من العلماء اللي يقول انه يجوز المسح عليه الشيخ ابن عثيمين بس انا واظن ان الشيخ ابن عثيمين لو راه بهذا الشكل رحمه الله عليه ما كان سمح ابدا المسح عليه مش ممكن. هو مقصوده في الخفيف مقصوده الشراب زي الاسود احنا بتاعنا شراباتنا النسائي لا تظهر البشره لكنها ايه؟ سمكها قليل ده الخفيف والمقصود بالسميك اللي هو السميك السميك اللي له ايه؟ شراب الرجال السميك او اكتر منه كمان لكن اللي مبين من الاقدام بالشكل ده وبين الرجل وكذا نرجع تاني يا بنات نتكلم فيه النهارده طبعا هديكم بقى بحب الله عز وجل المفروض عشان الوقت يسمح لكن بس عايزه اقول لكم في نعم حبيبتي. طيب سؤال في الفقه. لحظة حاضر صدق. نعم نعم ايوه وضوء الميت. نعم وضوء الميت. تسألني الأخت في وضوء الميت. أوضي الميت بداية بعد أن يعني أنجيه تماما وضوء وضوء للصلاة عشان شوفوا هو بيدخل قبر وهو متوضي للصلاة. أحيانا بيبقى ما بيصليش لكن لازم ده ميت على الإسلام لازم أوضي للصلاة. وضوء للصلاة تماما بنفس الشكل أنا أتكلمت فيه ده. نعم لكن وانا بالنسبة لأخت بتسأل بتقول طب هو دلوقتي الميت بيبقى بقه ما بيتفتحش علشان كده احنا بنعمل اثناء الغسل. محدش يجاوب يا جماعه الله يكرمك عشان السؤال. احنا اثناء غسل الميت وضوء الميت بعمل ايه؟ بتحطي ثلاث قطع من القطن يعني بتقولي بسم الله تحطي ايديه كده وتغسلي وتغسلي ايديه مع بعض. وبعدين اول حاجه بنعملها نكون محضرين ثلاث قطع قطن. السنان سبحان الله الانسان مجرد ما بيموت خلاص تبقى الفم ما بيتفتحش فبتروحي ماسكه القطن الاولى وماسحه بيها اسنانك استعارة عن ايه؟ هي دي المضمرة. ترمي القطنة دي تاخدي الثانية تدعكي بيها اسنانه ترميها تاخدي الثالثة تدعكي بيها اسنانه ترميها وبعدين تاخدي ثلاث قطع اخرى يعني من غير الثلاثة دول بتروح مسحة مدخلاهم كده ومسحة انفه ثلاث مرات. هي دي الاستنشاق والمضمرة للميت. بعد كده بنغسل وشه ووضوء كل الاعضاء عادي زي الانسان الحي. نعم اتفضل. نعم لو اتبل لو اتبل اتبل لانه اتبل في حمام دخل بيه حمام واتبل في الحمام لا لا خلاص ما فيش ما في شيء يحوز لان ماء طهور اللي هو عليه ماء طهور ما تنجس. حتى لو انت فقدت الوضوء وانت لابسه الخف ده او لابسه الشراب وتبل الشراب من الخارج ومش مكان الحمام خلي بالكوا بعض الناس بتدخل بالشراب الحمام والحمام يكون الارض مبلوله فانا هذه الصلاه هنا في الحاله دي بقى نجس. لكن انت بتتكلمون عليه انت مطبخ والماء طهور وتبل ميه ميه حنفيه ميه ميه طاهره حالي عادي بس هيجوز عادي يا حبيبي. وقت بالنسبه للوضوء قلنا تقول نسيت التسميه وافتكرت في وسط الوضوء ماذا نفعل؟ نعيد الوضوء؟ لا ما تعيديش الوضوء لان لا ما تعيديش الوضوء لان هي بالنسبه هتقول لك التسميه بالنسبه للتسميه ممكن تكون ايه لانها ايه من السنن. يبقى في الحاله دي طالما من السنن ممكن حتى لو ما قلتهاش خالص وفرقت لوضوء صلاتك ليس عليك شيء في ذلك الامر. لازم اقرا في المصحف وانا متوضئه ولو علي سجده لازم اكون متوضئ يعني سجده التلاوه. سجده التلاوه فيها اقوال فيها اقوال والبعض يقول انها لا يشترط لها الوضوء والبعض يقول انها ايه زي الصلاه يعني تكوني على وضوء. هل رفع الحدث الاكبر يرفع لزوما الحدث الاصغر؟ يعني لو اغتسلت ده يجزئني عن الوضوء؟ لازم تكون لك نيه لازم تكون لك نيه ان انت دلوقتي بتغتسل زي بالظبط ما انسان بينزل في غدير يعني في بحر في حمام مثلا سباحه ده نازل يطهر حمام سباحه هو بيعمل ايه؟ بيعمم الماء مش كده؟ ونيته مثلا ان هو ايه؟ خلاص هيرفع بس نيته تكون رفع الحدث الاكبر من الاصغر. لكن لو قال نازل عشان يبقى في سباحه وكان خلاص هو نقول ما انا خلاص ما انا نزلت في السباحه واغتسلت في السباحه يبقى خلاص اطلع اصلي لا لا لازم تكون نيتك رفع الحدث الاصغر الاكبر والاصغر. هل يسن التسديس في الغسل في غسل الجنابه والحيض غسل الاعضاء؟ نعم وضوءك في غسل الجنابه في غسل الجنابه طب حيض زي ما قلت لك بالظبط الوضوء هكذا تماما. وبعد كده اغتسلي بقى اغتسلي اللي هو استخدمي بقى اللي هو المنظفات اللي انت بتستخدميها عادي بس على شرط ما تكيش يدك تلمس العوره لان انت كده توضيتي يبقى خلاص ما تلمسيش العوره انما اغتسلي وعممي مائك وكده. فبالنسبه للوضوء هل يسن التسديس في الغسل في غسل الجنابه والحيض في غسل الاعضاء يعني في الوضوء زي ما قلت زي ما احنا بنعمل في الوضوء هنا بنعمله في اي وضوء. هل يكره الزياده في غسل الاعضاء في الوضوء؟ نعم من ضمن الاشياء التي تكره في الوضوء انك تزودي ده بيبقى وسوسه يعني الانسان يتوضا يقول ايه لا اما ازود واحد كمان عشان لا الا لو انت كنت شاكه انهم اثنين يبقى في الحاله دي ممكن تخليهم الثلاثه. لكن لان الوضوء يا جماعه النبي ممكن تتوضئي مره واحده يعني نعم تجزئ يعني واحده فقط تجزئ واثنين تجزئ الاكمل ثلاث الاكمل ثلاث السنه الثلاث لكن ده اسباغ الوضوء. لكن لو توضيتي وغسلتي يعني لو عندك ماء قليل وغسلتي اعضائك مره واحده بس كنت معممه الماء وفعلا مغطيه يكفيك ده خلاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي مرة. هنقول لك ده فيه كلام كتير طبعا هنا في الحالة دي، تأتي بالحاجة دي وتجيب بعد كده الذي يليها. هل يسن ذكر معين بعد الغسل؟ ما احنا قلنا ان هي هنقول هذا الدعاء اللي قلت تفتح لك ابواب، ما هو بعد الغسل ما انت رفع الحرس الاكبر بل اخرجي وانت نيتك رأى تصلي، لكن ما فيش حاجة محددة ممكن المفروض ان هي ايه نلزم بيها. المسح على الخمار يمسح معه جزء من مقدم الشعر، يعني خدي ناصيتك، اجيب ناصية المنبت الشعر، منبت شعري بنات الناصية، بزيلك بطل قرتي كده وباخد منبت شعري كده وروح ماشي على ايد، خلاص كده كده مسحت راسي. ولد والزيك ده بيقول لك ايصر بكثير لو انت بره لابسه خمارك او لابسه طرحتك وبالنسبه لك مشقه تحليها او تفكيها، يبقى في الحاله دي هنمسح. نعم ملهاش، ما هي لان احيانا بتبقى الواحده ايه متعذبه فعلا جدا ان هي عايزه تمسح على راسها وعايزه تدخل صباع، هي خلاص هو مسح كده، مسح ناصيتك بايدك خلاص سقط عني كل شيء، مفيش. نعم مفيش ده. تقول لو عامله مثل مثلا لو عامله مثلا كوي او سشوار، تسأل سؤال مهم جدا للنساء طبعا يا بنات، وممكن امسح جزء من مؤخر شعري بدل ما امسح مقدم شعري؟ يا بنتي الله يسعدك جايبك مسح على الخمار ميسر، خدي السنه. انت ليه بتجيبي افاكي تصحيح؟ هو دلوقتي الاخر في الموضوع ملوش علاقه بالمره بوضوءنا الله يسعدكم. بالنسبه دي اللي هي سؤال اخر، مسحت وجوبا لصلاه الظهر حتى اليوم الثاني عند صلاه الظهر في اليوم الثاني، ممكن امسح على الجورب ولا اخلع واتوضا؟ شوفي هنا في المساله دي برضو ما زلتوا بتاخدوني ثاني عشان اكلمكم على، احنا دلوقتي اتكلمنا عن المسح على الخفين، انتوا بتنقلوني الى المسح على الخفين، هقول لكم في مسح على الشراب. يعني لو انا لو هي بتقول مسحت وجوبا ومسحت لصلاه الظهر، يبقى هي عندها لصلاه الظهر ثاني يوم، ممكن امسح على الجورب؟ لا طبعا خلاص بالنسبه لك. لكن لو كنت ما زلتي على وضوء صلي، لكن بعد كده بقى خلاص الوقت انتهى، يبقى ما دام الوقت انتهى تعملي ايه؟ هتعيدي طبعا ايه وضوءك وتلبسي، الا طبعا اذا كنت في سفر. هي كانت على وضوءها خلاص خلاص خلاص بالظبط كده، بس هي محافظه عليه. بتقول جورب قصير ولكنه يغطي محل الغسل في الوضوء زي دول اللي احنا عرضناهم عليكم، لا يحل له مكان الغسل يا حبيبتي، ولكن عندما انام به اشك في انه قد تحرك وينزل من محل الغسل، كمان هو قصير وبينزل من محل الغسل، يعني يا بنتي هو قصير وبينزل من محل الغسل يبقى الامر خلاص. عندما استيقظ امسح عليه؟ لا خلعيه بقى لانه اتخلع منك وانت نايمه، هو كمان قصير وكمان طلع من رجلك، يبقى المساله ان هو الامر يعني خرجتي من المساله، فالاحوط انك تخلعيه. ايوه اتفضل. نعم ايه؟ انا مش قلت انت سمعتيني يا حبيبتي، همسح راسي بس وخلاص، ما فيش مشكله هنا بقى انه مسح. بتسال السائله تقول احيانا يكون في الشتاء وانا ارتديه قبل ان انام لامسح عليه في صلاه الفجر، البسيه طويل شويه الله يسعدك عشان تعرفي تمسح عليه وما تبقاش المساله فيها ايه. نعم ايوه لا لا لا لا يا حبيبتي لا لا لا لا يا حبيبتي لا، ده يسر الدين، يسر الدين حتى لو في بيتك، حتى لو في بيتك، لان بعض الناس يا جماعه ما بتاخدش بالرخصه دي في البيت. نعم فهي في الشتاء حبيبتي، لو انت في الشتاء لا هي رخصه يؤخذ بها حتى لو في بيتك، رخصه في الشتاء ممكن تكوني لابسه شراب فتؤخذ بالرخص، يحب ان يؤخذ رخصه فممكن تاخذي بيها في البيت، ما تشقيش على نفسك، ممكن تاخذي بيها، لكن لو انت عايزه تقلعي شرابك وبيتك من غير شرابك مفيش مشكله. ندخل بقى في كفايه علينا كده ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم في الصلاه كالوضوء. لا ما هي بتسال بتقول في الشراب قلب امسح عليه، انت لا بتتكلم عن الشراب يا حبيبتي، بتقول امسح كمان على الشراب. بالنسبه للطرحه في الخارج بيتك، خارج بيتك انما، لكن بالنسبه للشراب البسي طبعا لكن بالنسبة لو حط لو الحنة على شعرك أو حط مثلا دهن شعرك بشيء تسأل عليه امسح عليه مش مشكلة. طالما الشيء اللي انت وضعه على شعرك ليس له سمك خلاص ما مشكلة. نرجع بقى يا بنات في الدلالة. نعم سحب حنة يا بنات انتوا عايزه البنت الاخت فيسا بتقول طب كمان الحنه اللي حطيت عليها فيس نايل امسح الكيس نايل ولا على الحنه؟ على الشعر ده يا شعر امسحي على شعرك امسحي على شعرك خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم محبه الله عز وجل. اللهم عايزه اقول لكم ما اجلسني هذا المجلس الا محبه الله وما اجلسكم هذا المجلس الا محبه الله وما اتى بخطاكم الى هذا المجلس الا محبه الله. مؤكد الإنسان لما يحب الله يا بنات أحبائي في الله لما بحب الله يحب يسمع أطيب القول عن الله. أنتوا ليه تسألوا في الفقه وعايزين نبحث في المسائل الفقهية وعايزين نتعلم مسائل في حب الله عشان تعرفي دينك وعشان لما تيجي تصلي بما يرضي الله وعشان لما تيجي تتوضي أو تمسح على خفك أو زي ما الأخت بيقول طب الميت نعمل ايه كل دقائق حياتنا كده. المسلم المحب لله عشان كده عايز أقول لكم المحب لله إذا تكلم يتكلم بنور الله إذا سمع يسمع ما يحب الله إذا نظر ينظر إلى ما يحب الله عز وجل إذا في كل أوقات حياتي لا يغيب عن ربي لحظة واحدة. فاللهم ارزقني وإياكم محبة ربي سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك حبك حب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. الدلائل على محبة الله ما بيننا نتحدث عن الدلائل على محبة الله كيف تبرهني أنك محب لله عز وجل. يعني سبحان الله يا جماعة إن يحب العبد الله عز وجل بأمر مفروض منه خلائك ودبر لك أمرك حياتي هو اللي يريد هو اللي يشفيك هو اللي يرزقك هو اللي وكل النعم من الله كل النعم اللي في حياتك من الله عز وجل. فأن تحبك منه ده أمر يعني ده الإنسان اللي هو العاقل هو الذي يمتلئ قلب محبة المنه دي فطرة. لكن أن يحبك ربي هو هنا ازاي ننسى ان ربنا سبحانه وتعالى اللهم ارزقني حبك وارزقنا جميعا حبك يا رب العالمين. لانه اذا احبك حبيبتي في الله لو ربنا سبحانه وتعالى حبك كان هو المدافع عنك وكان هو سمعك الذي تسمعي. شوف لما يقول رب سبحانه في الحديث من عادى لي وليا فقد اذنته له ما عليك الا ان تكوني عابده لله وان تكوني محبه لله وأن تكون قريبة من الله وأن تكون عابدة لله سبحانه وتعالى أن تأتي ما يحب فيحب ربي وأن تبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى تتولي بالطاعة فيتولاك ربي بالحبس والدفاع عنك. ولذلك من عاد لي وليا فقد أذنته الحق. لو يتولى ربي الولي ما هو الولي الذي يتولى ربي الطاعة أقبل خلاص على طاعة الله. فتح القلب إذا فتح القلب لله عز وجل اعلمي أن بشائر الخيرات تصب عليك صب. اللهم ارزقني وإياك أن تفتح لنا أبواب محبة الله رب العالمين. لذلك نقول محبة الله يا أحبائي عشان نبنيها كده كما ذكرناها في المرة الثانية ذكرت لكم أن هذه المحبة شجرة مغروسة في القلب في قلبك. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص كل أعمالك إخلاص الله عز وجل أثمرت كل أنواع الطيبات. لذلك قال لك شجرة بذورها الخضوع لله والذل والانكسار رجوعك إلى القوي العزيز زينا كده بتنادي الله عز وجل ثم يا ربي أنت القوي وأنا ضعيف أنت الضعيف وأنا الفقير أحتاج إليه في كل نفس تتذللي إليه في كل موطن تنكسري بين يدي في كل موقف ده المحب. ولديك نقول شجرة يا أحبائي في قلوبنا اللهم ارزقني وارزقني بذورا قوية في قلوبنا لمحبة الله عز وجل وهي بذور الانكسار بين يد الله سبحانه وتعالى من أرض ما يتقرب بعبد ربي أن ينكسر ويتذلل ويقف خاضعا خاشعا بين يد الله سبحانه وتعالى. وساق هذه الشجرة كده بذورها داخلة في قلبك أن يكون عندك انكسار وانكسار وذل بين يد الله عز وجل وإخبات وخشوع وأن يكون ساق هذه الشجرة معرفتي. يعني لازم أتعرف على الله عز وجل يعني لازم يتلق قلبي بمعرفة الله عز وجل من هو الله عز وجل؟ الخالق، المدبر، المحيي، المميت. إذا مات هو يشفي، وكمان هو الذي يطعمني ويسقيني، وإن في يوم من الأيام أطمع أن يغفر لي خطيئتي وذنوبي، ربي هب لي حكما وألحق بي بالصالحين، واجعل لنا جميعا لسانا صدقا للآخرين، واجعلنا جميعا من ورث الجنة معين. معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله أحبائي، كل ما تعرفي تتعرفي على ربك الكريم يزداد حب لله عز وجل. لكن أعظم الأشياء التي تعلق القلب بالله عز وجل أنك تكوني تتعرفي على أسماء الله سبحانه. كل اسم تتعرفي به على الله عز وجل تزداد فيه محبة الله سبحانه وتعالى. سبق هذه الشجرة في قلبك هي معرفة من الله عز وجل اللي تحبيه وتلقاه محبة. ده اللي خلقك، ده اللي رزقك، ده اللي بيسترك، ده اللي بينجحك، ده اللي بيطعمك، ده اللي بيسقيك، ده اللي بيشفيك، ده اللي بيمن عليك بكل نعمة. دي اللي ما في نعمة في حياتك إلا منه سبحانه وتعالى. ده اللي بينزل عليك سلام، ده اللي بينزل عليك خوف، ده اللي بينزل عليك برهان، ده اللي بينزل عليك رحمان. هذا هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذا ساقها ساق معرفة ربي سبحانه وتعالى. وأما أوراق هذه الشجرة، أوراق اللي هي إيه؟ الحياء من الله. لازم يكون عندك حياء من الله. الحياء من الله إنك تحفظي رأسك وما وعى، وتحفظي بطنك وما حوى. تحفظي بطنك، تحفظي رأسك وما وعى، تحفظي عقلك إلا ما يرضي الله، تحفظي لسانك، تحفظي سمعك، كل جوارحك الموجودة في رأسك، بطنك، كل الجوارح الموجودة في هذا المكان، عشان تتيح، عشان تكوني عبدة تستحي من الله سبحانه وتعالى بحق حق الحياة كما سأله الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك طب هذه إذا اشتملت على الذل ومعرفة الله والحياء من الله، هذه الشجرة تثمر إيه في قلبك؟ هتبقي عبد لله عز وجل، هتبقي هتخافي من الله، هتثمر خوف، خوف من الله، هتثمر طاعة، هتثمر رجاء، هترجع ثواب، هتثمر حب الرسول، صلة رحم، بر الوالدين، الإحسان، الشكر، كل جميل هتثمر هذه الشجرة إذا هذه الشجرة وجدت في قلبك. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى يا بناتي المحبين لله عز وجل، وصف ربي سبحانه وتعالى قال في كتاب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، قال فيهم كما صفة أخرى جميلة جدا، قال إيه؟ يجاهدون فيه في سبيل ولا يخافون لومة لائم. دي صفاتهم المحب لله. وصف ربي سبحانه وتعالى في كتابه بالصفات، قال أحدها الذل على الذل المؤمنين، يعني ايه؟ دين الجانب، يعني دين التعامل مع المؤمنين، يبقى عندك دين جانب، ليه عندك خفض جناح وعندك رحمه لهؤلاء ورأفة بالمؤمنين. فالمحب يذل او يذل نفسه لمحبوبه ومحبوب محبوبه. ذل نفسك لله ولاولياء الله. وقال ايضا واما الثاني كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى العز على الكافرين والشده والغلظه. مش نأتي مع الكافرين نلين الجناح معاهم، ونأتي مع المؤمنين يبقى الغلظة والشدة كما يفعل بعض الناس. وأما الثالث قال لي وصف ربي سبحانه وتعالى إن مصفاتهم قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد بإيه؟ قال لك الجهاد مجاهدة الأعداء باليد وباللسان وبالمال كما وصف ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذه الأمور ولا لا يخافون لومة لائم، يقول كلمة الحق ما يهمش حد، لا يخافون لومة لائم في أي شيء إذا كان في ذلك الشيء رضا لله عز وجل. دي صفات من الناس لا يخافون لومة لائم. يقولوا لي زي بالضبط كان واحد يقول إيه؟ والله أنا هقول الحق اللي يرضي من؟ ولا يهمني بعد كده أحد. ولذلك نرجع نقول من هؤلاء هذه المحبة، نقول من دلائل محبة الله سبحانه وتعالى حب لقاء الله في الجنة. تعرفين المؤمنين؟ اللهم ارزقني وإياكم. تعرفين المؤمنين أعظم شيء، أعظم شيء هي من ربي عليهم به في الجنة وإيه؟ هي النظر إلى وجه ربك الكريم. يعني لما يجي الإنسان المؤمن كده يتذكر كده يقول يا ربي، يدخل العبد الجنة يحب القلب سبحانه وتعالى. كيف يحب العبد القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته؟ إزاي بتحب ربنا من غير ما تحب إنك تاني وجهه الكريم؟ ولذلك أول شيء من دلائل محبة العبد لله سبحانه وتعالى انه يحب لقاءه في الجنة، وزيك اذا علم انه لا وصول الى ذلك الا بارتحال عن الدنيا. قيل في ذلك يا احبائي ان الارتحال عن الدنيا وزيك ينبغي ان يكون العبد متذكرا للموت. كلنا لا نحب الموت، بس في فرق بين ان العبد يكره الموت لانه لسه بيعد للقاء الله، وفي فرق بين عبد اخر يكره الموت لانه بيحب الدنيا. اللي بيكره الموت لانه بيعد للقاء الله عز وجل بل مشتاق اليه، الى من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره. طب وفي عبد ممكن يكره لقاء الله؟ لا، مش هو بيحب الدنيا مش عايز يخرج من الدنيا. لكن ولذلك اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثره تذكر ايه الموت، اكثروا من ذكر هادم اللذات، لان ذكر هادم اللذات بيهون عليك الدنيا وبيقلل الدنيا في عينك وبيجدد التوبة في قلبك وبيقبل بقلبك على الله عز وجل، وبيتون عليك أي ابتلاء في الدنيا. لو كان الإنسان، ولذلك لما يجي الإنسان سبحان الله المحب الصادق، ولذلك قيل المحب الصادق يذكر الموت دائما. المحب الصادق لله عز وجل يذكر الموت دائما لأنه موعد للقاء مع الحبيب. اللهم ألنا، اللهم اتعنا برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. أما سبحان الله مجيء الموت، كلنا يكره مجيء الموت، إما لقلة عمل واحد عايز يستعد أو يستزيد، في فرق بين إنسان أو واحد ثالث مش عايز يعمل ولا عايز يستزيد. لكن الإنسان يقول يا ربي لو إن سبحان بعض الناس يا جماعة لما تيجوا تنظروا لأحوالهم، لو قيل لهم يأتيك ملك الموت الآن يقول جاهز مستعد، ما عندوش حاجة أكتر من كده يعمل، ما عندوش أكتر من كده يعمله، طائع وقته منشغل بالله، ما عندوش عمل أكتر مني يعمله. هكذا كان كثير من الصحابة. ولذلك لما بعض الصحابة كان بيجيهم الموت كان يفرد يده حبيب جاء على فاقة غدا نلقى محمد حسن، حي على جنة عمل فيها الملتقى وفيها المحبة، فيها محمد صلى الله عليه وسلم وفيها من فارقنا ومن نحب. ولذلك من أحب الأشياء إلى قلب المحب لله عز وجل ان دائما يقول يدعو اللهم اتعنا برؤيه وجهك الكريم، اللهم اتعنا برؤيه وجهك الكريم يا رب العالمين. النقطه الثانيه احبائي اللي هي كما ذكرت لكم وقد ذكرتها سابقا لكن اسرع بذكرها، محبه احباب المحبوب، محبه من يحب الله عز وجل. من دلائل ان العبد يحب الله ان بيحب كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. فيحب ايه؟ يحب مجالس العلم لانه بيحب الله. هو ليه يحب مجالس العلم؟ لأنه يحب الله، يحب مجالسة العلماء ويحب الصالحين ويحب الأخيار ويحب أولياء الله سبحانه وتعالى ويحب كل ما طلب منهم العلم من الأمور الشرعية، ويبغض مجالس السفهاء أو السفاهة أو الضلال أو الإفساد. وقد نقول سبحان الله وزي شوفوا كان الصحابة رضوان الله عليهم يا جماعة بيحب كل حاجة بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل إن أنا كان بحب الضباء اللي هو عمالية إيه الكوسة، تخيل، لأنه بيحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لحبه لرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربي سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا حبه، حب من يحبك، حب كل عمل يقربنا لحبك رب العالمين. النقطة الثالثة في دلائل أن العبد محب الله عز وجل إنه بيبذل كل نفسه في إرضاء ربي سبحانه وتعالى، يبذل النفس في إرضاء المحبوب. حتى بذل الصحابة أنفسهم في رضاء الله عز وجل، وكان دليلهم في كده طبعا هم بيرضوا في الطاعة، كان بيرضوا ربي بصورة الطاعة كما تقول كما سبحان الله حديثي ولا حرج في هذا الأمر. لكن تظهر أثر رضاهم لله سبحانه وتعالى وحبهم لإرضاء الله عز وجل في صورة إرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أجسادهم كانت أجسادهم لله عز وجل، حتى كانت أجسادهم لما يجي سبحان الله في الله كان أجسادهم يقف بأجسادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءت السهام تأتي إلى في أجسادهم حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا في رسول الله وحبا في رب العالمين، حبا في رب العالمين. فإذا كان هذا حبا لرسول الله فكيف كان حب الصحابة رضوان الله عليهم لله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا محبة كما ذكرت لكم دار المحمود، دار اللي هي إيه؟ مساجد. المساجد بيوت ربي في الأرض، إنما يعمر إيه؟ ولذلك إذا ارتبط قلبك بالمسجد أو أحببت المسجد ذلك من حب الله عز وجل. وأعظم ما يحب من المساجد بيت الله الحرام. لأن سبحان الله طاهر إيه؟ بيتي الإيه؟ نسب ذلك البيت بالله عز وجل. فلتعظيم هذا البيت امتلأ القلب محبة ومهابة وشوقا وإجلالا لبيت الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى عظمته في كتابه الكريم. النقطة التي تلي ذلك وهي من أدب أو من محبة الله عز وجل، عندما يقف العبد في صلاته، لما يقف العبد في صلاة تجري قيمة في جنب بعض الصلاة، الذي يهاب الله ويحبه تجري كل جوارحه خشعة لله عز وجل، كل جرح من جوارحه عينيه خشعة في مكان صلاته، ولذلك تجري خفض البصر أمام محبوبه مهابة وتعظيما وإجلالا. إذا وقف كان بصره في مكان سجوده كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بصري في المكان الذي يصلي فيه ما زاغ البصر وما إيه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يخشى أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي أن يحصل له إيه، أن يخطف بصره كما علمه كما قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة وهي دي ذكر اللي هي وقفنا عندها، من علامات محبة الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، على قدر ذكر الله عز وجل على قدر حب الله عز وجل. إذا أحب، إذا طبعا أنواع الذكر اللي أنتم عارفينها، سواء قرآن، قراءة قرآن أو تحميد أو تهليل أو استغفار أو مجلس علم، طلب علم شرعي أو أي دعوة إلى الله عز وجل، كل العبادات كل ذلك ذكر الله عز وجل. إذا وجدت نفسك تكثري من ذلك فاعلمي أنك محب لله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم إقبالا بالقلوب وبالجوارح على الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني وقت خوف، وقت حرب، وقت شدة تكون القلوب فيها إيه؟ منتهى الشدة. لكن إذا تعلقت القلوب بذلك، إذا كانت القلوب في هذا الوقت محبة لله عز وجل، تعلقت بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. وزيك ذكر ربي سبحانه وتعالى كثير ذكر الله عز وجل. وإذا كنت خاصة إذا كنت مثلا في المعركة أو في القتال، فخلي بالكم إن دي من دلائل إن العبد إذا كان في وقت الخوف، بتيجي في وقت الخوف، ذكرت لكم إن في وقت الخوف إذا كان أول شيء في وقت الخوف بتذكر الله، وقلت لكم مثلا في إن الإنسان أحيانا تحصل زلازل وكذا، بعض الناس أول مرة ما يحس فيه زلزال يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعض الناس يحصل لهم حادث يقول أول ما يذكروا يذكروا إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعض الناس لما يحصل لهم هذه الحوادث يحصل إيه؟ يحصل هلع وخوف، وأول حاجة يدور فيها شنطة الفلوس أول شيء، فالأوراق المهمة وكذا. فدي دلائل. الدليل اللي هتكلم عنه هو نتكلم عنه دلوقتي أحبائي، هو الدليل هو السابع، السعي من دليل المحبة أن يسعى العبد، أن يسعى العبد في تحصيل كل ما يحبه ربه سبحانه وتعالى وترك كل ما يبغض ربي سبحانه وتعالى. حب كل شيء يحبه، عشان كده دائما تكثري من الدعاء، دائما تكثري من هذه الدعوة، من هذه الدعوة: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، كل من يحبك ارزقني حبه، وحب كل العمل يقربني إلى حبك. يا رب لو الصيام يقربني إلى عملك حببه في قلبي، يا رب لو قيام الليل يحببني إليك قربني إلي، يعني يا رب لو حفظ كتاب الله يكون من وسائل المحبة املأ قلبي محبة هذا الأمر. يا رب إذا كان جلسة الصالحين افتحي لنفسك أبواب للدعاء إنك تسألي ربي سبحانه وتعالى تحصيل، والبحث عن تحصيل كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. من علامات المحبة ترك كل ما يبغض ربي سبحانه وتعالى. طبعا هشرح لكم أو هستفيد في هذه المسألة. ومنها يا بناتي من دلائل إنك تحب الله عز وجل، إن العبد يحب الله عز وجل، الرضا بقضاء الله، رضا بقضاء الله. إذا رضا العبد بقضاء الله رضي الله عنه ورضوا عنه. شايفة؟ رضي الله عنه ورضوا عنه. يعني شوفي رضا الله فين؟ أولا مسبق رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم، لما أرضاهم، لما رضي الله سبحانه وتعالى عنهم لأنهم يعلم أنهم أهل ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، امتلأت قلوبهم محبة لقربهم ولحبهم ولإرضاهم لله سبحانه وتعالى بكل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. والسعي في مرضاته كما تأتي هذه النقطة، السعي في تحصيل كل ما يحبه. شوفوا انظروا يا أحبائي، أن يكون العبد مؤثرا ما أحبه تعالى على ما يحبه هواه. دليل محبتك لله إنك تؤثري، يعني بالضبط كده تحبي كل ما يحبه ربك وتؤثريه على ما يحبه على نفسك سواء ظاهرا وباطنا، فيجتنب اتباع الهوى محبة لله عز وجل، ويعرض عن ويبعد عن الكسل محبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يزال موظفا على الطاعة متقربا الله سبحانه وتعالى بالنوم. دي دليل محبة الله سبحانه وتعالى. فيترك المعصية، ترك المعصية ليه؟ مش كبرت أو إنك تعبانة أو إن عشان الناس ما تشوفنيش، لا، أنا تركت ذلك الأمر محبة لله عز وجل. فيترك المعصية محبة لله عز وجل، الناس تقدر تترك المعصية، لكن ممكن تترك المعصية ليه؟ عشان الناس شافتها وعشان خايفة الناس تراها. لكن أجمل شيء أن تترك المعصية لله عز وجل، أن تركت المعصية، تركت هذه المعصية محبة لله عز وجل. فإن المحب لمن أحب إيه؟ مطيع. وأفضل الترك يا بناتي ترك المحبين، أترك المعصية. ولذلك قيل أفضل الترك ترك المحبين. يعني ماذا يعني أفضل الترك ترك المحبين؟ تركت شيء، تركت شيء معصية محبة وأنت بتحبيه، بتحبي تعمل الشيء ده، بس يا ربي اللهم أنك تعمل تعلم إني هذا الشيء أحبه، لكن أنا تركته لأني أحبك أكثر، فتركتي ترك المحبين. كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين، أفضل الطاعة وأجمل الطاعة وألذ الطاعة وأسكن الطاعة إن الواحد يقبل على الله بحب، تقف تصلي وأنت محبة لله عز وجل، تتصدقي وأنت سعيدة بالصدقة اللي أنت تتصدقيها دي عشان وصلت، أول لما تضع الصدمة وتوضع الصدقة توضع في يد الله عز وجل، زي سعيدة بصدقتك، سعيدة من صدقتك إنك تدعون بيها، لا لا بالعكس، بتبقي سعيدة لمن يسوق ورد إليك عشان يطلب منك صدقة، علشان تضع مجرد ما تضع هذه الصدقة في يد هذا الذي تطيل الصدقة، تضع صدقتك في يد الله سبحانه وتعالى، ولذلك بتحب الطاعة لماذا؟ بتحب الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه، المحب الصادق دائما عليه رقيب من محبوبه. إزاي؟ لا يفعل شيء إلا أول ما يتبادر إلى ذهنه يا رب اطلعت علي، يا رب رأيتني، يا رب سمعتني، أخطأت عليك رقيب عشان بتحب الله عز وجل، استغفرت ربي أخطأت، بسطت يدك بالعطاء اللهم لك الحمد منك، قمت بالطاعة فضلك كبير يا ربي وفقت، جلست مجلس اللهم لك الحمد، أعنتني بالخطى اللي جاب خطاك وحمل أقدامك والله، خلي بالك هذه لذة طاعة المحبين. الركون إلى الله سبحانه وتعالى ومراقبة ربي والنظر إلى كل عمل بتعمليه إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دلائل المحبة، من دلائل المحبة أحبائي إلى محبة عبد الله الأنس بالله، الأنس بالله، إنك نقول الأمور التي تدل على محبة العبد الله أن يكون أنسه بالخلوة بالله عز وجل، أي يرتاح تماما عندما يخلو بالله عز وجل، تكون وسط كل الناس إلا مجلسا يذكرك بالله عز وجل. وهو أنت وانت في المجلس ده بتبقي بخلوة مع الله عز وجل، وانت جالسة في المجلس سمع طاير القول عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنقول الخلوة بالله هي القوة الشرعية، يخلو به ويذكره ويدعو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين الله واسطة، من فضل رب عليك إنك لما بتخلو بالله كده وانت قاعدة كده تقول لنا يا جماعة سبوني أخلو بربي قليلا، لما تروحي بيتك كده أو تقعدي لوحدك أو تدخلي في مصلاكي مش عايزة أي حد، بتبقي بتختلي بالله، بتصلي له، تنادي له، تستغفري، بتتوبي إليه، بتركيني إليه، تشتكي نفسك ليك يا ربي عبد فقير وواقف بين يديك، عينها لا تقبل، عينها لا تحب كتابك، عينها لا تسمع قرآنها، يا ربي عينها لا تسمع أمرك السوء، اشتكي نفسك، اشكو إليه بثي، اشتكي الله سبحانه وتعالى حزنك إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم من الله إيه. ولذلك يتذكر قول ربي سبحانه وتعالى إن أعظم وقت تكون هذه الخلوة في الليل، وقت السحر أجمل وقت تكون فيه قريبة من الله عز وجل، أم من هو قانت آناء ليل ساجدا وإيه يبين أبدو إيه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يحذر الآخرة هو إفريد الوقت في الوقت ده، ما الذي أوقفه بين يد الملك في هذا الوقت؟ ما أوقفه ذلك إلا حبه، وما أوقفه في ذلك إلا خوفه، وما أوقف في ذلك إلا رجائه. أيوة، لأنه واقف ينادي الله بحب شديد، أقبل على الصلاة التي هي قوة عينه وجعلت قوة عينه في الصلاة، سواء بحب ويصلي بحب ويرجو، يرجو أن يصنع رحمته مهما كان، مهما عمل ومهما عصر. قل يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله، أعلم يا ربي أنك رحيم من غفور، أنك تواب رحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسلمين من المسلمين. يسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ولو مصر على الصلاة على المعصية يسأل ربي سبحانه وتعالى التواب الرحيم أن يتوب عليه. ولذلك قيل متى فعل الإنسان هذه الأشياء بس على شرط؟ قال يخلو مع الله سبحانه وتعالى ويواظب على ذلك، ويغتنم هذه الغنيمة في هدوء الليل وصفاء الوقت وانقطاع الناس والعوائق والعلائق، كل شيء انقطع عنك، ما فيش عندك حاجة تشغلك عن حديثك مع الله سبحانه وتعالى، فيقبل على الله سبحانه وتعالى عز وجل وهو متذكر. أمن هو قانت أنا الليل ساجل، هل يستوون؟ لا يستوون أحدا، لا يستوون. ولذلك متى فعل الإنسان هذه الأشياء صارت هذه المحبة، سهل ربي سبحانه وتعالى هذه المحبة أو هذه الطاعات، وحتى يدفعه إليها دفعا سبحان الله، ويكون في لذة أعظم من لذة الظمأن عندما يصل الماء. إذا تعود الإنسان المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وتعود لذة العبادة، وتعود لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، صار حال هذا العبد ألذ من الظمأن عندما يشرب الماء البارد، وأعظم من لذة الجائع الشديد بالطعام عندما يجد الطعام الشهي. هكذا يؤمنون المحبة، اللهم ارزقني وإياكم هذا. ولذلك كيف يكلم العبد رب؟ إزاي؟ كيف يتكلم العبد مع الله عز وجل؟ يعني من أراد أن يتكلم مع ربي فليقرأ إيه؟ اللي عايز يتكلم فعليه بقراءة القرآن، يدعو ويشكو ويشتكي نفسه. شوفوا انظروا لما كان يعقوب عليه السلام يقول إيه؟ إنما أشكو إيه؟ إنما أشكو إيه؟ بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. إنما أشكو بثي وأعلم من الله ما لا تعلم. لو كل واحد فينا كده جلس كده بين يدي الله عز وجل وقال هذه الآية، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اشتكي نفسك، حتى أحزاني خير من سبحان الله تسري بأحزانك إليه والله عز وجل، خير من تحدثين بأحزاني والله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم الخلوات كما ذكرنا يا بنات راحة الخلوات في الصلاة، زينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ قيل جنة الدنيا اللذة الحاصلة بالطاعات، لما تبتدي تقبيها على الله وتتعلمي محبة الله عز وجل. ولذلك شوفوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرحنا يا بلال بالصلاة، لذة أرحنا يا بلال بلذة الصلاة، قيل جعلت قرة ماذا؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوفوا انظروا يا أحبائي لو كانت قرة عيني في الصلاة، يعني لذة حياتك ومتعتك أنك تقف فيه بالصلاة. قيل فيها من كانت قرة عيني في شيء يحب أن لا يفارقه، تبتدي تصلي تحس إن أنت بتسجدي عايزة تطولي، وأنت بتقفي عايزة تطيلي، كأنك مش عايزة تنتهي، دي قرة العين. ولذلك قيل من قرت عينه بالصلاة في الدنيا قرت عينه بقرب الله في الآخرة وفي الدنيا. اللهم أقر عينه بالصلاة وعيونه بالصلاة. من قرت عينه بالصلاة في الدنيا قرت عينه في الآخرة بقرب ربه في الدنيا وفي الآخرة. وقيل بل ليس هذا فقط، ومن قرت عينه بالصلاة وقرت عينه بربه قرت به كل عين، كل اللي يرى يقر عينه. لو كانت قرة عين في طاعة الله أبشري هتقر عين كل من يراه، وما ذلك إلا بأن قرة عينك بطاعة الله. اللهم ارزقني وإياك قرة العين هذه. ولذلك قيل فلذلك نقول، فيقول ابن القيم رحمه الله عليه، فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون الهم هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها مش عايزين يخرجوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحمل الفارغ البطال همها حين يقضيها، زي ما حمل الكسلان وهو داخل يصلي الكسلان عايز يخلص الصلاة، ولا والمحبين اللي عايزين يدخلوا الصلاة مش عايزين يخرجوا منها من الصلاة. ولذلك قيل لا شيء ألذ عند صادق المحبة لله عز وجل من خدمة محبوبه وطاعته، مش ألذ انك تقومي بعمل يكون ذلك العمل يقرب من الله عز وجل، لا يوجد شيء ألذ عند العبد من ذلك الأمر. لذلك قيل المحب الصادق تبقى الطاعات غذاء لقلبه، اللهم ارزقنا غذاء لقلوبنا وسرورا لنفسه وقرة لعينه ولذة ونعيمة لروحه، ألذ من الطعام والشراب، اللهم ارزقني لذة وارزقني لذة الطاعة يا رب العالمين. ولذلك قيل فقرة عين المحب ولذة ونعيم روحه في طاعة محمود، بخلاف المطيع كرها، يعني ايه ونصلي ده المطيع كرها متحمل الخدمة ثقلا، الثاني يدخل الطاعة وهو الطاعة بالنسبة له ايه، انا رايح اصلي، انا رايح اشتكي نفسي تقصيري ضاع، تقرأي بهدوء سكينة بلذة وبمتعة، إذا جلست ختمت صلاتك برضو بإحسان، إذا مسكت مصحفك تقرأي بإحسان، إذا عملت عمل صالح تفعلي ذلك العمل بإحسان، عكس المكره قم صلي قم يصلي. قيل في ذلك بخلاف المطيع كرها، اللي بيقوم للصلاة هو إيه غصب عنه، المتحمل للخدمة ثقلا، يعني كأنها إيه الذي يرى أنه لولا ذل القهر ما أطاع الصلاة، أنا أين أصلي، حتى بعض الناس يقول أنا أين أصلي لك دلوقتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يتحمل أنا أين أصلي بسرعة، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي يعني مقور، يعني بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما. طبعا قوتك أنك تصلي، نعيمك أنك تحفظ القرآن، نعيمك انك تجلسي مجلس عين، نعيمك انك تذكر الله فتطيب عيني، نعيمك انك تقدمي شيء يحب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال فهذا ليس الحامل على الطاعة له الذل والإكراه، بل الحامل على الطاعة له إيه؟ الحب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. بل شوفوا انظروا يا أحبائي، قيل بل تكون دواعي قلب كلها منساقة إلى الله، كل شيء عندك كأنه إيه منساق إلى الله، طوعا ومحبة وإيثارا، كما يجري الماء في المنحدر ماشي كده بيسر شديد، الطاعة تجري معاه بيسر شديد، يقوم بطاعة الله عز وجل، وكأن الطاعات سبحان الله أصبحت هي إيه أطبعت الطاعات في جوارح، تجري في جوارح، فتكون فيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم كما جاء في مدارك السالكين. ولذلك نقول بالجملة نقول تبقى الطاعات غذاء للقلب المطيع المحب لله وسرورا له، اللهم ارزقنا حلاوة الطاعات يا رب العالمين. ولذلك شوفوا انظروا هؤلاء السلف الصالح يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، ازاي؟ قال لك هنا لما ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك الأمر هنا يحتاج إلى إيه؟ قال لك لا يحتاج الأمر أشد الناس حبا لله أكثرهم صبرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لما تكوني صابرة وعندك صبر على كل مسائل شرعيه وعلى كل ابتلاء، اعلمي ان ما فعلت ذلك الا بفضل الله عز وجل ومحبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك احيا ربي احيا القلوب، احيا قلوب الصابرين بالصبر ربي سبحانه وتعالى. لذلك هذا قد جلست فتره طويله اعود نفسي ان اتلذذ بالصلاه، معنى كلمه كبت الصلاه 20 سنه، قل قعدت 20 سنه اعود نفسي يعود نفسه انه يروضها يأدبها ازاي يصلي بخشوع، كل ما تخرج منه نفسه يروح ضرورها يجرها تاني الى الصلاة. ولذلك يعني انه بعد جهاد وصل الى هذه المرحلة، فالمطلوب من الانسان حتى يصل الى هذه المرحلة الى هذه اللذة المقاومة والمدافعة للوساوس، لان لما تدخل الصلاة كل الوساوس وكل الدنيا وكل الاحزان وكل ما تتذكرين يدخل في الصلاة، فالمطلوب للذة هذه ان اللذة تحتاج الى مقاومة مجاهدة مدافعة للوساوس، وساوس النفس، مدافعة لوساوس الشيطان، مدافعة للدنيا الزائلة، مجاهدة على التطويل في الصلاة، انك ما تاخديش الصلاة قصيرة اطيلي في الصلاة، مجاهدة شايفين كم مجاهدة في الصلاة، مجاهدة على الخشوع، مجاهدة على استحضار المعاني في الصلاة، مجاهدة على التفكر، وكل ذلك لا بد أن يكون فيه بالتدرج حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، حتى يتعود على هذا الأمر فتكون الصلاة له قرة عين. اللهم ارزقني وإياكم. لذلك قيل بالنسبة للإنسان يا جماعة لما يجي يموت، لما بيبقى في سكرات الموت، هو اللي بيعيش على شيء بيموت عليه ويبعث عليه، اللي بيعيش في الدنيا على لا إله إلا الله كلمة التوحيد دايما على أجسامه، يكسر منها، يكسر من الاستغفار، يذكر من لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، في وقت الموت الإنسان ينسى كل شيء، قلبه كأن قلبه بيخلو من كل شيء، يقدر على شيء عظيم إلا من حاجة واحدة بس، ما كان في قلبه في الدنيا، اللي كان في قلبه في الدنيا كلمة التوحيد تخرج منه تلقائيا، مش محتاجة تقول لا إله إلا الله. ولذلك تجد الناس في سكرات الموت اللي هم على فريقين، فريق منهم لا يحتاج أن تقول له قل لا إله إلا الله، هو طول ما هو على فراش الموت يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي على شطه الأيمن ويتوجه إلى القبلة أو كذا أو كذا، أشياء كثيرة جدا، أو يرفع حتى لو لم تسمعيها من فاهي تجد يسبق أصبعه رفعها بالإيه، مات على كذا لأنه حي على كذا، لأنه عاش على الطاعة، لأنه كانت قرة عينه في طاعة الله عز وجل. فلما كانت قرة عيني في طاعة الله عز وجل وقت أن تخون هذه الطاعة، لا أعظم وقت ممكن تكون في الطاعة دي وقت الموت، فأتته راغمة خلاص جلت أنا عندك في الدنيا، بما أنه كان هو عندك في الدنيا هو الذي عندك يصلك في لحظة تنسى فيها الدنيا وتنسى فيها الأهل وتنسى فيها كل شيء، إلا أنك لم تنسى شهادة لهذه اللحظة التوحيد التي ملأت قلبك محبة لله سبحانه وتعالى. اللهم أعذنا عليها يا رب العالمين. الدلائل على محبة الله يحبني أيضا أن يكون العبد صابرا، كما ذكرت لكم نعم العبد، ربنا بيقول على عبد نعم العبد، يبقى بيحبه ولا لا يحبه، نعم العبد إنه أواب، أن يكون صابرا على المكاره، والصبر من أكد المنازل في طريق المحبة، وألزمها للمحبين أحوج ما نكون إليها منزل الصبر، لأن احنا نحتاج في الدنيا بالصبر الشديد، الصبر على الطاعة والبعد عن المعصية والصبر على المكاره، وحتى يصبر العبد على ذلك. ولذلك المحب من أصبر الخلق، وإنما يدعو في الصبر لضعف المحبة. لما تيجي الإنسان يقول أنا مش قادر أصبر، أحيانا تجي الإنسان عند النوازل مش قادر يصبر، جزع، مش راضي، صاخب، اعلمي إن على قدر المحبة اللي في قلبي على قدر صبره في المكان. كل ما كان الإنسان يعلم أن ذلك قدر الله عز وجل وأن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وتفكر في المسألة تجد كده كما كانت أحوال الصحابة، تجدهم أرضى ما يمكن وأصبر ما يمكن لقضاء الله عز وجل. إذن على قدر المحبة يكون الصبر في المكاره. ومنها أيضا أن يغار، من دليل محبة الله عز وجل أن العبد اللي يحب الله عز وجل يغار على دينه، أن يغار لله فيغضب لانتهاك محارم الله إذا ابتهكت، ولحقوق الله إذا تهاون الناس بها. وزيك ما تيجي تلاقي إنسان متهاون لحقوق الله عز وجل، تبقي سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب ويظهر أثر الغضب على وجهه إلا لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان ممكن يقتل أعرابي فيشد حاشية ثوبه تأثر في رقبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويقول عمر يا أبو هذا الرجل يأتي النبي يقول له أعطيني المال الله، لا مالك ولا مال كذا ولا مال كذا، يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا محمد، ويأتي آخر يقول يا محمد إنكم قوم نقص، يعني بتأخروا في السداد، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويأتي عمر يقول عايز عمر يطير رقبة واحد يفكر بالسيف عمر، فيقول له يا عمر كان حق أن تأمرني بكذا وأن تأمر بكذا، يا عمر اذهب وأعطيه كذا وزد عليه كذا وأعطيه كذا ولم يغضب، لكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتهك المحارم يغضب الرسول. ولذلك اللي عنده دين أول ما يجد حاجة يعني تغضب الله يغضب لله يحزن لله، لما تيجي تلاقي معصية ما تغضبيش لله عز وجل، يبقى الأمر سبحان الله أي حب الله في قلبك. لكن لما تيجي تلاقي مثلا إنسان عاصي الله وانت تقولي زي بالظبط اليهود يا جماعة، ما كان اليهود ايه؟ كانوا اليهود سبحان الله بدأ بهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا لا يتناهون عن ممكن ينفعلوه، لبئس ما كانوا وليس ما كانوا بيفعلوا ويصنعوا هؤلاء اليهود. وتيجي بعد كده قوم هم يعملوا ايه؟ ما على كل معصيه منهم يصبحوا تابعين نقضوا معهم ويأكلوا ويشربوا ويحكوا معهم كأنهم لم يفعلوا معصيه. ولذلك إذا خلت الدنيا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصب علينا العذاب صب، لصب علينا العذاب صب. لكن الذي يرحمنا أن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر نرفع عليه كلمة الله سبحانه وتعالى يأمرونكم بالخير أمنا أخرجت من الناس، وماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك سبحان الله يا أحبائي أمري بالمعروف أي حد، أمري أختك، أمري أخوك، قم صلي، قم للصلاة، اتكلم كلمة لا خطأ، كلمة دي خطأ، لا بتعمل حاجة تحد بها الله عز وجل، لا ربنا لا يرضى ذلك أبدا، لا ربنا لم يأمرنا ذلك في كتابه. قد تصدقي بهذا الأمر وتبي كده كده بتؤمري بالمعروف وتنهي عن المنكر. ولذلك الغير على قدر ما تتقن به الناس يغار لله عز وجل فيغضب أن تتهم بمحارمه أو لحقوقه إذا تهاون الناس بها أو تهاون بها المتاق. فهذه غيرة المحب حقا لله سبحانه وتعالى. وهل الدين كله إلا غيرة؟ هل كل ما أمر به رب سبحانه وتعالى؟ طبعا تغير لو الناس، لو تغير لو إنسان ما تصليش، طبعا تغير على أن تتهم محارم الله عز وجل، تغير إن ربنا أن في مثلا كلمة الله سبحانه وتعالى لا تعلو، وهي تعلو على كل كلمة يحبها. ولذلك فمحب الله لما تنظر إلى سبحان الله فاكرين غيرة سعد، فاكرين غيرة سعد لما كان في نزل اللي هي في الزنا، ولما الصحابة ضحكوا على إن المفروض إنه يأتي بإيه؟ بشهود، إذا رأى سبحان المرأة تحبس الزنا فأن يأتي بشهود. فقال سعد قال إيه؟ أأتي لمن يشهد علي أو يرى سبحان الله زوجته بقى في هذا الأمر. غار غيرة شديدة جدا إن زي يأتي بشاهد والله تكون هي اللي وقعت في هذا الأمر. فغار غيرة شديدة في رحاق الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أكبر، غير أكثر، شد غيرة على أنكم أن تغتكب محارمه، شد غيرة على أن تغتكب محارمه. وزيك العبد يغار أن تغتكب محارم الله. هذه الغيرة قيل يا أحبائي فمحب الله ورسوله يغار لله وللرسول على محب على قد إجلاله وتقديره وتعظيمه ومهبته لله سبحانه وتعالى. فإذا خلى القلب من الغيرة لله عز وجل فهو خلى تماما من هذه الغيرة. إذا خلى القلب من المحبة خلى من الغيرة لله سبحانه وتعالى. من دلالة محبة دلالة العبد أن يكون محبا لله عز وجل وبناته أن يكون منيبا. منيبا ذكرنا رب سبحانه وتعالى في سورة الزمر مش كده؟ وأنيبه لما قال ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ قال فيه إيه؟ قل يا عبادي. لأ وقال كمان حاجة تانية وقال ربي في لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. يا أحبائي يغفر لكل ذنوبه بس شرط بقى عشان يغفر لكل ما سبق وأنيبوا إلى ربي وأسلموا له. أنيبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأسلموا عودوا. ولذلك الإنابة شوفوا أن يكون خائفا، أن يكون راغبا، أن يكون راهبا، أن يكون خائفا. نخشى نخشى أن يطرحنا في النار ولا يبين ونسأل وراغبا أسأل جنته وأخشى عذابه. سيدينا في القرآن تجد الآية سبحان الله تأتي الجنة وراها سورة الأضحياء ثم سورة هو المسرفين على أنفسهم. يعني لابد أن يأتي لأن سبحان الله القرآن فيه يجتمع في القرآن الترغيب والترهيب. زي لما تبدأ فيه يعني تدعو إلى الله عز وجل إياك أن يكون دعوتك ترغيبا فقط أو ترهيبا فقط. ديننا مش كده، ديننا قرآنا ترغيب وترهيب. لكن ذكر ربي غفور رحيم وشديد العقاب جنة ونار. ولذلك نقول منيب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه منيب إلى الله عز وجل؟ يعود بيغلط بيخطأ البشر تخطئ ويتوب ويعلم أنه له رب كريم يغفره فيستغفر ويتوب وينيب ويرجع إلى الله ويتوب ويصلي ركعتين توبة إذا أحسن ذنبا فقام فتوضأ فأحسن الوضوء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى غفر الله له ذنبه. هل هو كريم رحيم يغفر الذنوب جميعا؟ بس شرط هو قال لك عشان الله عشان ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب يا عبد كن عبدا لله سبحانه وتعالى ما كنش عبد للهوى ولا عبد للناس والعبد نفسك أمارة بالسوء، لكن كن في كل أحمالك عبدا لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول محب قائل زي شكرا لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الثالث من خشي الرحمن بالغيب، وقال في ايه؟ وجاء بقلب ايه؟ لا هنا منيب، وجاء بقلب منيب بعدها ايه؟ ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة انيب الى ربنا، ارجعوا استغفروا ثم اللهم تقبلنا عندها. وجيت هنا في هذه في سورة قاف لما قال من خشي الرحمن بالغيب، ما حدش بيخوف من الله عز وجل لكن هو عليه رقيب، رقيب من الله، يقول انت ليه عملت كده؟ استغفري توبي، ليه كلمت الكلمه دي؟ ليه نظرت النظره دي؟ ليه فعلت التصرف ده؟ هذا التصرف لا يرضي الله عز وجل. عليك من نفسك صوتا مؤدبا رقيبا لانك على علم تام ان الله يسمعك ويرضاك. فانت بهذا الحال ممن خشي الرحمن بالغيب وجاء لقلب منيب، فكان الجزاء ادخلوها بسلام ذلك المؤيد. اللهم صل وسلم. لذلك نقول اذا المحب احبائي يخاف من زوال مطلوبي وحصول مرغوبي، يخاف من ايه؟ طبعا يخاف من الله عز وجل، ولذلك يكون على رجاء دائما. اذا لابد للمحب لله ان يجتمع في قلبه المحبه والخوف والرجاء. لازم يكون محب لله. ما فيش حاجه لو سالتك انا دلوقتي اي شيء اعلى في قلبك محبه، قولي يا رب الخلق اللي بيرزقني اللي بيسترني اللي لو مرضت هو لا يشفيني، مفيش حد من البشر لو مرضت يشفيني الا الله عز وجل. ايوه هو الطبيب تاخذ بالاسباب، لكن الشافي هو الله عز وجل، المدبر لامرك هو الله عز وجل، الذي يسترك هو الله عز وجل، الذي يغنيك هو الله عز وجل، الذي يمدك بكل النعم. وان تعبدت النعمه والله لك كل النعم اللي حولك، كل النعم اللي في حياتك كلها بدون ان نعجل هذه النعم، نعم لا تعد ولا تحصى. صاحب هذه النعم ان هو الرب سبحانه وتعالى، ولذلك يكون الخوف منه، الخوف من الله والرجاء بطمع رحمته. انا بخشى عذاب، نخشى عذاب، لازم نخشى عذاب. ولذلك سبحان الله يا احبائي، من العلماء يقول سبحان الله لا اطمئن حتى ادخل برجلي، اضع رجلي فين؟ في الجنه. لا الاثنين مش رجل واحده، لو دخلت رجل لا مش هقدر اعمل بس الاثنين. لا لا لا لا. لذلك سبحان الله كان معروف لو ما لو لو نهج ان الكل يدخل الجنه الا واحدا فقط كان مين هو؟ فكيف بنا؟ خطائين عملنا قليلا زدنا لا يبلغنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ولذلك نقول لاحبائي نقول لابد من هذه الثلاثه. قيل يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه هذه الثلاث الحب والخوف والرجاء. تسمعيش كلامه يقول ايه؟ انا بعبد الله بالحب فقط. لا الثلاثه دول كطائر راس الحب وجناحيه الخوف والرجاء. لا يستطيع الطائر ان يسير ان يطير من دون الثلاث. هكذا المسلم يحتاج الى محبه الله، واحتاج الى الخوف من الله، واحتاج الى الرجاء. ما نقنطش من رحمه الله. ولذلك الانسان الرجاء يعني إياك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا نيأس، لا يأس، لا يأس، لأن ربي سبحانه وتعالى كل ذنوبك بفضل الله يغفر تماما. لكن ارجعي شرط شرط لك، لكن تقولي سبحان الله غفور تعملي كل ما صدقي أنا غفور رحيم. حقا صدق سيدي، لكنك كذلك لو تعلمي أنه غفور رحيم لأقبلت عليه بقلبك وأنبت وتبت واستغفرت وجددت العهد من الله عز وجل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول فمتى خلى القلب، قيل متى خلى القلب من هذه الأشياء الثلاثة؟ حصل الفساد الذي لا يرجى صلاحه. اللهم ارزقنا حبا وارزقنا خوفا وارزقنا إنابة لله سبحانه وتعالى وارزقنا رجاء. الدلائل على محبة الله أحبتي أن يتأسف على ما فاته بدون ذكر الله. لما تحسي بلذة الذكر وتحسي عزة الذكر، وذكرك أحبائي إن سبحان الله للطاعة عز، عز الطاعة. علشان كده بتسأل ربنا اللهم ارزقنا، اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ايوه طبعا المعصيه ظلم والطاعه عز. ولذلك نقول من الاشياء من دلائل محبه العبد لله عز وجل ان يتاسف على ما فاته من ذكر الله عز وجل. فترى اشد الاشياء علي ضياع في حياتي ضياع وقتي، تجدي وقت عنده هام شوفي سبحان الله كان بعض السلف الصالح لما يمشي مثلا هو أولاده عشان يستثمر له يقولوا يذكروا بعض إيه نقول من هنا لهنا من الشجرة دي للشجرة دي تعالوا نسبح عشان تشهدون الأرض عشان تشهدنا كل موقع تعرفين كما يقول ربي سبحانه وتعالى إذا إيه زلزلت الأرض إيه وأخرجت الأرض وقال إن الإنسان فله يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا كل مكتوب تسبيح مكتوب استغفار مكتوب لذلك نبكي على وقت المضى بدون أن نعرف هذا لا والله عايز اقول لك احيانا البنات يعني أنا عايز إن شاء الله هم هي تفتح قلبها تفتح إدعيلها إن شاء الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رب إيه؟ لا لا ما زالت في بيتك ما زالت في بيتك الأم لها يا بنات ما زالت في البيت ما زالت البنت في بيت أمها تخرج من بيت أمها يبقى مفروض حق الأم عليها لكن في طاعة الله تأمرها بطاعة الله لو أمرتها بمعصية الله لا طاعة لها مخلوقة المعصية الخالق لكن لو أمرتها بطاعة الله ما فيش كلام لكن لو أمرتها بشيء هي بتطيع به الله عز وجل وهي عايزة تبعدها أو تنهاها عنه لا طاعة لمخلوقة المعصية الخالق أقول قولي هذا وصف الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم استعن بأسماعنا أبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا الأخت اللي تسأل على أذكار المساء حبيبتي ممكن تاخد أذكار المساء ممكن تجيها لما بإذن الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك.